السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. فاضل عن طويلة الفيلم نسبيا لكن سهلة. وألذ حاجة في الحصة ده هي إن هي هيبتدي يبقى فيها شوية مفاهيم الهرمونات. شكرا. الهرمونات هرمون الكونترسبشن كل الهرمونات اللي بنتكلم عليها الموضوع ده بيتركب شويه مناطق منطقه مخوخه غير طبيعيه شويه كده احنا بنشرح هتلاقيني عمال اتكلم على نورمال فيسيولوجي هتلاقيني عمال اتكلمك على فيسيولوجي وفجاه هتلاقي الفيسيولوجي بتاع الاسم والبريستون حاضر في مخوخك والصفحتين اللي ما خدناهمش بتوع الاسم والبريستون الفيسيولوجي لو روحت بصيت عليهم هتلاقي هو نفس الكلام وتقول سبحان الله وبعدين شويه واحنا بنتكلم تقول الله هو الراجل ده اسمه دكتور محمد اللي عمال يتكلم على راس اسمها راس مانع حمل سي او سي هو انا ليه كده عمال حاسس كده كانه بيتكلم عندي على الحمل فاقول لك سبحان الله لان جميع الاعراض الجانبيه لراس مانع الحمل هي الاعراض العاديه بتاعت ايه؟ بتاعت الحمل فتحس ان درس اسمه ماتيرنال ادابتيشن لما تروح تقراه لان الكلام ده اتقال النهارده وبعدين في نفس الوقت تقول حاسس ان خدت الكلام ده قبل كده في حته يقول لك اه خدته في المينوبوز في الهرمون ريبليسمنت ثيرابي بنفس بص تظبيطه غريبه تركيبه غريبه بس بجد النهارده هتنبسط بجد النهارده هتلاقي ان المنهج كله ماله بيلف كده في ايه؟ بنفوق ودرس عبيط ودرس سهل ما فيهوش اي حاجه طيب على بركه الله توكل على الله ايه بقى الحكايه عندي؟ ولا حاجه الحكايه دايما جايه بس يا جماعه من عندي الجود اوبزرفرز ايه هم الجود اوبزرفرز؟ لما جه يبص عندي على الستات الطبيعيين وابتدى يبص عندي على النورمال فيسيولوجي اللي بيحصل عندي لقى ان في فوليكل عماله تكبر تكبر تكبر على مدار يا دكتور اربع خلايا والخليه الاخيره اسمها ماتيور جرافيان فوليكل وبعدين وهي عماله تكبر عماله تطلع ايه؟ عماله تطلع هرمون اسمه استروجين استروجين استروجين استروجين اللي لاحظوه بقى ان مين اللي كبر هرمون الفوليكل؟ هرمون بيطلع من الفوليكل اسمه ايه؟ ده هرمون that stimulates the follicle to grow. العكس هتقول ايه دلوقتي؟ يا دكتور ده انا سافرت امريكا ورجعت وانت بتقول نفس الكلام والله ما عندي غيره وحياه ربنا ما عندي غيره هرمون اسمه اف اس اتش الغريب اللي احنا لاحظناه ايه؟ اما الاستروجين عندي بيعلى بيعمل ايه عندي في الاف اس اتش؟ بيعمل فيه نيجاتيف فيدباك. طب بعدين لاحظنا ايه؟ اول ما الاستروجين ده يفضل يعلى يعلى يعلى يا دكتور ده لو عالي قوي كده وبقى بيلعب لوحده في الملعب unopposed ده هيعمل لي اندوميتر كانسر وبراست كانسر وفايبرون اندوميتروز وبولكس وبلاوي عشان كده يجي يطلع عندي نداء هنا لهرمون اسمه ايه؟ هرمون اسمه ال اتش يعمل ايه؟ يفرقع هذه الفوليكل بس الاستروجين ليه هيتكون؟ هيرجع يكبر تاني علشان عندي حضرتك الكورباسيتي بتكون فاكرين لما كنا بنقول في اول السنه الاستروجين على حرف ام على حرف ام طب حد فاكر بقى البروجسترون على حرف ايه؟ ان يعني هو مش موجود خالص مش موجود خالص في النص الاولاني او اقل من 1 نانوجرام بس النص الثاني طب حد فاكر في النص الثاني كان بيتقاس في اليوم الكام؟ 21 طب رقمه كام؟ عكس 21 كام؟ 12 اظن دي ما تقدرش تنساها خالص الرقم بتاعه كام؟ 12 فعلا في النص الثاني مين؟ بتلاقي ان الكوربس لوتين بيطلع عندي استروجين ان بروجستيرون وهذا عندي البروجسترون اللي بيطلع من الكوربس لوتين بيخلي ال اتش عندي توك فاكر الكلمه دي توك ما يطلع لفوق توك ما ينزل ويحصل عليه هو كمان ايه؟ نيجاتيف فيدباك قال لك الله طب انا يا دكتور ما تيجي نعمل عندي اقراص قلت له ماشي يا سيدي ما تيجي نعمل اقراص وهذه الاقراص فيها كومباينيشن اوف بوث استروجين اند بروجسترون قلت له ليه يا عم عايز تدي كومباينيشن اوف بوث استروجين بروجسترون قال لي لان لو اديت عندي استروجين بروجسترون طول الشهر بجرعات عاليه انا عارف المثل بيقول لك ايه لو الدنيا بتعلى عندي من تحت بيعمل ايه على فوق ريسيبروكال نيجاتيف انهبيشن وفعلا بنلاحظ عندي ان الاستروجين سبحان الله بيعمل نيجاتيف انهبيشن على ابوه اللي خلقه مين بابا اللي خلقه الافس اتش، ففعلا ما تلاقيش عندي الافس اتش موجود. وتلاقي سبحان الله البروجسترون بيعمل نيجاتيف انهبيشن على بابا اللي خلقه. مين اللي خلق البروجسترون؟ كورباستروتين. مين اللي خلق الكورباستروتين؟ الال اتش. فيعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ على الال اتش. فلا يبقى عندي لا ال اتش ولا يبقى عندي اف اس اتش، فتفاجئ ان في تبويض ولا مفيش تبويض. هو ده المين ميكانيزم اوف اكشن بتاع اقراص مع الحمل، ان هو يعمل ايه؟ ما يخليش فيه تبويض. طب محمد انت ليه بتقول ده المين ميكانيزم؟ هو في ميكانيزمات اخرى؟ اه بروجسترون يا جماعه، نسيت ان البروجسترون بيعمل ايه؟ ده البروجسترون ربنا اساسا خلقه قال a natural contraception. يعني يا دكتور ربنا خلقه as a natural contraception؟ بقول لك سبحان الله، الست عندي لو حصل عندي ovulation اهو هنا اهو، هي انا مستعد عندي ان زوجها يطلع سبير ويحصل عندي مين؟ بيبي. انما بعد كده انا عايز اقفل، اللي هو بعد كده ممكن يحصل حاجه. اه ممكن تلاقي المبيض الثاني بعديها ثلاث اربع ايام طلع another ovum. تخيل بقى ان الاذر اوفر دي جالها انذر سبير ومراتك بقت حامل، فعيل على عيل، عارفين مين اللي بيحملوا على رؤوس بعض دول؟ البني ادمين ولا الارانب؟ ارانب. فيهم ظاهره اسمها سوبر فيتيشن، سبحان الله. انما احنا البروجسترون ده ناتشرال كونتراسبشن. بيعمل ايه يا دكتور عندي؟ بيقلل الايه؟ موتيليتي. ما كده كنا مركزين على الموتيليتي بتاعت الفلوبيا تيوب، ما بيقلل الموتيليتي كمان بتاعت مين؟ كان عندي السبيرم عندي ايه؟ السمنه. طب كمل معايا. وبيعمل ايه عندي على السيرفايكال ميوكس؟ بيتخنوا بيتخنوا بيتخنوا. طب كمل معايا. بيعمل ايه على المدى الطويل على الاندوميتريوم؟ اتروفي اتروفي. طب كمل معايا. الاول عندي بيحول الاندوميتريوم عندي الهايبر اللي بيبقى فيه عندي بروليفريشن بيحوله الى ايه لو اتاخد لمده 14 يوم؟ بيحوله الى سكريتوري. طب لو اتاخد اكتر من كده يبتدي من سكريتوري يبتدي يتحط فيه ايه؟ فاسيكلز، ويتحط يبتدي يبقى مين؟ ديسيديوا. لا يا جماعه غلطانين، الديسيديوا دي لو هي حمل بجد، انما دي ديسيديوا ولا سيدو ديسيديوا؟ انت ممكن تخدع عندي بعض الناس بعض الوقت، ولكنك لن تخدع كل الناس كل الوقت. يعني ما ينفعش واحده ست، الحاجه الوحيده اللي تخلي في النيتشر ان البروجسترون يكتر اكتر من 14 يوم في الست هو الحمل. انما تديه من بره وهي مش حامل مش هتعرف تضحك عليه كتير، والسيدو ديسيديوا دي هتقل هتقل هتقل لغايه ما يحصل عندي مين؟ لغايه في الاخر ما يحصل عندي ايه؟ اتروفي. طب كمل يا دكتور. والبروجسترون بيعمل ايه غير كده؟ والبروجسترون بيعمل ايه في التيوبال موتيليتي؟ بيقللها. خلاص يا دكتور عرفت. يبقى الجسم والبروجسترون مع بعض بيشتغلوا بمين ميكانيزم اوف اكشن؟ بيعمل انهبيشن اوف اوفيليشن، لكن البروجسترون بيعمل بيشتغل باربع ميكانيزمات ثانيه. خلاص انا فهمت على فكره. اربع ميكانيزمات اياهم اللي انت كنت قلتهم في درس مين؟ في درس عندي في الاي او سي دي. يأثر على السبيرم موتيليتي كابستيشن، يأثر على السيرفايكال ميوكس تكنيك، يعمل اتروف الاندوميتريوم، ويعمل عندي مين؟ ويعمل عندي تيوبال موتيليتي يقللها. عشان كده السي او سي دي لو اتسال لك في اخر السنه مين اقوى كفاءه عندي في كل الكونتراسبتيف ميثودز، تقول له الفيلير ريت بتاع السي او سي كام؟ 0.1 بير 100 وومن يير. اقوى حاجه عندي على الاطلاق. زي العسل يا دكتور؟ زي الفل وزي العسل. بس ايه يا دكتور المشكله اللي انت اكتشفتها بقى؟ اكتشفت عندي ان السي او سي دي عباره عن ايه وايه معا؟ اسم بروجسترون معا. اكتشفنا ان الاستروجين عندي بيشتغل على بعض الاماكن وبيعمل شويه مصايب عندي ملعونه. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان في مشكله كبيره جات لي من ان هذه الاقراص عباره عن استروجين زائد بروجستيرون، والمشاكل الاساسيه جت بسبب مين؟ جت بسبب عندي الاستروجين. واخدين بالكم الحاجه؟ انا من هنا ورايح هرسم عندي الاستروجين عندي باللون الايه؟ الاحمر، وارسم البروجستيرون باللون الايه؟ ازرق. اكتشفنا يا جماعه ان الاستروجين للاسف للاسف للاسف عنده ثلاثه بروبلمز عندي فظاع فظاع فظاع. ايه يا دكتور الثلاثه البروبلمز الفظاع دول؟ ما ينفعش عندي يتاخد على العيانين اللي عندهم القلب، ما ينفعش يتاخد العيانين اللي عندهم الثدي. يعني عندهم الثدي يا دكتور؟ ما كلهم عندهم مشاكل في الثدي، يعني زي سسبكتد بريست كانسر او لاكتيتنج او بيرضعوا. ما ينفعش بالعينين اللي عندهم مشاكل فين؟ في الكبد. يا دكتور انت بتهرب، ده دي كده مصايب كبرى. انت جاي تتكلم عن المصريات؟ طب المصريات كلهم كبدهم مهري. لو كان المؤاخذه فلاحين عندهم بلهارسيا، لو كان المؤاخذه عايشين هنا زي المصروه طب عندهم هيباتيتس وغلاوه. بتتكلم عن الثدي؟ للاسف الاستروجين بيعمل ايه على اللاكتيشن؟ بيعمل انهيبيشن عند اللاكتيشن، وكل اللي واخدين جراحه يفضل يخوفك ويقول لك وبيعمل كانسر بريست وبيعمل كانسر بريست وبيعمل، وخد عندك وبيعمل ايه على القلب؟ بيعمل كارثه على القلب، بيعمل عندي ثرومبوزز عندي عنيف، بيعمل مايوكارديال انفاركشن، بيعمل دي بي تي رهيب. كارديال انفاركشن دي بي تي، انا حاسس انك قلت الكلام ده في حته قبل كده. اه في المونوبوز في الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، اما قلت لك عندي ان دي كانت خدعه وده كان ضحك على الدقون وقال لك يلا يا جماعه نستغل الستات اللي فوق 50 سنه ونضحك عليهم ونقول لهم ربنا حرمكم من الهرمونات. شوف الكلام الفاجر، شوف الكلام الكافر. فانا العبد هدي لك عندي هرمونات، وعملوا دراسه عارفين على كام واحده ست؟ يجي مليون واحده ست. واي ليه عملوا الدراسه دي؟ واي هتفكر واي دي اختصار لايه؟ ومن هيلث انيشيتيف. عمل دراسه على مليون واحده ست، الدراسه دي ابتدت من 2001 وكان مقدر لها تفضل ل 2011، 10 سنين، وقفت 2004. ليه؟ عيانين ماتوا. ماتوا من ايه؟ ماتوا من مايكاردر انفاركشن، ماتوا من ايه؟ ماتوا من دي بي تي، ماتوا من ايه؟ ماتوا من بريست كانسر. عيانين ماتوا، الدراسه دي وقفت. دكتور انت بتتكلم في انهي درس؟ بص انا بقول لك، بص النهارده هنبحر عندي في عالم النساء والولاد، المنهج كله. يعني يا دكتور انت مالك متحيز كده ضد الاستروجين دي بهذا المنظر؟ هو يعني لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه البروجستيرون ما عندوش مشاكل؟ طب تعالوا عشان نعدل الكفه، البروجستيرون هو كمان عنده كام مشكله؟ ثلاث مشاكل. البروجستيرون عنده ثلاث مشاكل. طب ايه الثلاث مشاكل بتاع البروجستيرون؟ انا هقولهم لك وجدع اللي يقول لي ليه. يلا. البروجستيرون يا سيدي بيزود الضغط، البروجستيرون يا سيدي بيجيب السكر، البروجستيرون يا سيدي بيعمل زي انا والدكتور اللي بيدرسوه جراحه بيعمل لنا ايه؟ زي ما انت شايف كده سنترال اوبستي. اللي يقول لي ايه علاقه البروجستيرون بالثلاثه دول يبقى معلم. برافو عليك. دي مش امراض ستات على فكره، دي امراضنا احنا الرجاله. احنا اللي الستات بتموتنا بدري من ايه ومن ايه ومن ايه؟ من الضغط وتصلب الشرايين والسكر، وبيجي لنا ايه؟ سنترال اوبستي. دي مش امراض ستات، دي امراض بجد بجد بجد، دي امراض ذكوريه. طب انا عايز اعرف ليه البروجستيرون جه معانا؟ اللي يقول لي يبقى معلم، يقول لي يبقى معلم. فاكرين الهرمونات كانت بتبتدي الاول من كام؟ 27 كربون. كوليسترول ويتشال منها 6 وتبقى كام؟ 21. 21 كربون اتوم ده مين؟ بروجستيرون. تشيل منها 2 يبقى كام؟ 19. 19 ايه؟ اندروجين. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان البروجسترون 21 كربون اتوم. في ال 21 كربون اتوم دول يحتوي جواه 19 كربون اتوم بروح لمين؟ بروح الاندروجين. دكتور محمد انا حاسس انك قلت الكلام ده قبل كده في اول السنه. ايوه افتكرت، كويس انك فكرتني يا سمر. في الفراتن ابورشن اما كنا بنقول بندي للفراتن ابورشن عندي بروجسترون واياك تدي سنثيتك، ادي ناتشرال، لان البروجسترون الثنثيتك فيه 19 على 21 من روح الاندروجين وممكن يعمل فيراليزيشن اوف فيميل فيتس. ايوه انا فاكر انك قلت حاجه زي كده، فاكر انك قلت حاجه زي كده. بس دكتور ده على كده بقى يبقى المركب ده وحش بقى قوي، المركب ده وحش قوي عند حضرتك والبروجسترون اللي فيه ملعون. لا ما هم ما سكتوش، ده عمالين يا جماعه دلوقتي بيعملوا تغيرات رهيبه قوي. انتوا عارفين ان البروجسترون يا جماعه اللي موجود في السوق دلوقتي عباره عن 3 جنريشن، في فيرست جنريشن، في سكند جنريشن، في عندي ثيرد جنريشن. عارف زي مين بالظبط؟ زي الكيفل سبورن. هما ليه في الكيفل سبورنز عمالين بيحسنوا الجنريشن؟ واي؟ تفتكر ليه؟ عشان يوسعوا الايه؟ سبيكترم عندي. طب قولوا لي بقى ليه كل اللي موجود دلوقتي في السوق البروجسترونات الموجوده ثيرد جنريشن بس؟ جامد اللي يقول اكيد ايه من غير ما تفكر؟ اكيد فيها ناس ايه افكت؟ لاس اندروجينيك سايد افكتس. وسبحان الله فعلا تبص هتلاقي ان كل اللي موجود دلوقتي في السوق ثيرد جنريشن. طب اخباره ايه ثيرد جنريشن؟ اقوى مور بوتنت. طب وفي نفس الوقت غير ان هو مور بوتنت اخباره ايه يا دكتور؟ في عندي لاس اندروجينيك سايد افكت. لاس اندروجينيك عندي مين؟ لاس اندروجينيك بقت وحشه قوي. لاس ايه يا دكتور؟ لاس اندروجينيك عندي سايد ايه؟ سايد افكت. مور بوتنت ولاس اندروجينيك سايد افكت. مش كده كل الادويه دي فيها ايه؟ فيها دلوقتي ثيرد جنريشن. ما تزعلش قوي من هذا الكلام. بس يا دكتور انت ليه ماشي راسم عندي مالتي سيستم كده؟ لا يا جماعة، ما واضح عندي من اللي أنا رسمه ده إن رسم أنا الحمل دي ملعونة، واضح إن هي ما سابتش، واضح سواء أحمر أو أزرق ما سابتش، ما سابتش، عملت إيه على البنكرياس؟ بتشن ولا البروجسترون كومبوننت؟ بروجسترون. عمل إيه على الأورطة؟ هايبرتنشن وأثيروسكليروزز. ومين اللي عمل الأيسترون ولا البروجسترون؟ أي حاجة أنا مش هرسمها بالأحمر تبقى مين؟ بروجسترون على طول. يا دكتور ده معنى كده إن هذه الأقراص ليها عندي كمية سايد افكتس عندي ملعونة، على فكرة دي حقيقة. ليه كمية جنرال سايد افكتس عندي غير طبيعية؟ وبالتالي يا دكتور أكيد عندي في كمية عيانين ليهم كونترا إنديكيشنز عندي ملعونة. قولوا لي يا جماعة مين اللي ممنوع عليها تماما تماما تماما تديها قراص على الحمل اللي أنا بقوله ده؟ اللي عندها إيه أو عندها إيه أو عندها إيه؟ عندها القلب، عندها مشاكل في الثدي، أو عندها الكبد. This absolute contraindication عند يعني انت كمان يا دكتور هتقسم لنا بقى بعون الله الcontraindication absolute وايه وrelative وشكل كده كل الabsolute contraindication مرسومة بالاحمر ليه؟ عشان هي ناتجة مين عن مين؟ على الاسم. يا دكتور بس انا عايزك حاجة بدي تفكر مع بعض يا جماعة. طب لو واحدة عندها القلب او واحدة عندها مشاكل في الثدي او امها عندها فعلا كانسر بريست والبيت متعقده او واحدة عندها مشاكل في الليفر، طب يا جماعة ما ينفعش اديها مين؟ استروجين. طب ما تيجي نفكر في مركب جديد، لو نفكر مع بعض ينفع ان انا افكر في مركب ما فيهوش بس اونلي غير بروجسترون، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع يا دكتور صحيح. وعرفت بقى عندي المركب ده عندي معمول مخصوص علشان الناس اللي عندهم مشاكل مين؟ استروجين. طب يا دكتور بس البروجسترون اونلي بيل كده لا مؤاخذه عندي هيشتغل عندي حضرتك بميكانيزم عندي اوف اكشن ريلاتيفلي هايل شويه. حتى اخد باله من حاجه ان لو انت اديت مركب بروجسترون بس هيشتغل ازاي؟ نمره واحد هيقلل مين؟ موتيلتي. نمره اثنين هيعمل ايه؟ سيرفايف. نمره ثلاثه هيعمل ايه؟ قتل. نمره اربعه هيعمل ايه؟ قلل تيوبر. لكن هيعمل انفيشن ريليشن ولا لا؟ لا، هي دي مشكلتي. مشكلتي ان هو يشتغل عندي بميكانيزم اوف اكشن لا مؤاخذه يعني في الكلمه هايف. طب وايه مشكلتك يا دكتور في حاجه زي كده؟ مشكلتي في حاجه زي كده ان انا لازم اعوض هذه الهيافه. عارفين البروجسترون اونلي بيلز بيتاخد ازاي؟ بيتاخد عندي يوميا. نعم يا دكتور. يعني ايه يوميا؟ لا يوقف. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ ده انا اسمع عندي ان اقراص منع الحمل العاديه دي بتتاخد عندي كام يوم؟ 21 يوم. وتتسبب بايه؟ اسبوع. طب وهذا الاسبوع هينزل في مين؟ الضغط. طب والمنسز اللي بتنزل بيبقى اسمها سبوتنج ولا بريك ثرو؟ وزدرول. سواء تسيب الهرمونات كلها تبقى وزدرول وترجع تاني 21 يوم وتسيبها ايه عندي؟ وتسيبها اسبوع وتمشي هكذا. انما يا دكتور عندي اللي عملوا عندي مركب بروجسترون اونلي بيل فكروا في ايه؟ فكروا ان هم مش عايزين المشاكل السته دي خالص، عملوا مركب ما فيهوش خالص مين؟ استروجين. لا استنى، وكميه البروجسترون اللي فيه اي كلام، كميه البروجسترون اللي فيه يا دكتور خفيفه. ده في عندي بروجسترون خفيف جدا جدا عشان ينفع يتاخد لعينين مين؟ الهايبرتنسيف والدايابيتيك والاوبيس. ده مش اكتفوا بس ان هو ما فيهوش استروجين، ده كمان كميه البروجسترون فيه خفيف. طب يا دكتور ما هي لو خفيفه ده كده هيشتغل بميكانيزم اوف اكشن هايف. عارفين المين ميكانيزم اوف اكشن ايه؟ والله العظيم هتصدق ده. ايه ده؟ بيتدخل مين؟ السيرفايكال. عشان كده الست دي ما ينفعش توقفها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، حتى يجي المريض عليها الدوره كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لازم السيرفايكال جلوكوز ده يبقى تخين، لازم مستوى البروجسترون اللي فين ده في الدم عندي يبقى على طول عالي عالي عالي عالي عالي. طب ليه يا دكتور؟ ايه اللي جبرك عندي انك تديه؟ يا سيدي مضطر اديه اضطرارا للعينين عندهم مشاكل فين؟ القلب والثدي والكبد. طب وينفع يتاخد لعينين هايبرتنس دايابيتيك والاوبيس؟ ينفع. ليه ينفع يتاخد؟ علشان البروجسترون اللي فيه تقيل ولا خفيف؟ خفيف. الا بالمناسبه اسمه ايه البروجسترون الخفيف ده؟ اللي يقولوا لي يبقى معلم. وقعدت اقول لك كل حاجه اقولها لك، تقول لي اللزقه، واقول لك مين الهرمون اللي في اللولب، تقول لي ليبونورجستريل، اقول لك مين الهرمون اللي في الامبلانت في النوربلانت ولا الامبلانون، تقول لي نور ليبونورجستريل. ايه البروجسترون اللي فيه؟ خلصوني. ايه يا دكتور عندي؟ ليفو نور جست ريل، مفيش غيره. طب اقول لك على حاجه، انت عارف يعني ايه ليفو؟ ده مركب كيميائي على الشمال. عارف يعني ايه جست؟ جستيشن حمل ده هرمون الحمل. طب عارف يعني ايه نور؟ نور يعني لا نور يعني كل مركبات البروجسترون ده ايه بتقول باعلى صوتها لا للروح السكرانيه اللي موجوده جواها. كل المركبات ده هتلاقي فيها لا لا نور نور نور نور لمين؟ نور لروح التستوستيرون عندي اللي موجوده عندي جواها ده ايه. مش كده كل المركبات دي فيها كلمه ايه؟ نو نو نو نو. بس عندي مشكله كبيره قوي قوي قوي قوي مش درس النهارده على فكره. عارفه يا ماده في درس ايه يا رنا؟ المشكله اللي عندي اللي انا هجيب لها علاقه دلوقتي في درس البريماتيور رابشر ممبرين اللي خدناه يا رب الاربع اللي فات ولا الاثنين؟ خدناه امتى؟ هتفاجئ خدناه امتى؟ عارفين دي مشكله كبيره؟ مشكله يا دكتور؟ مشكله الناس بتنسى، مش مشكله الناس بتنسى. انت عايز تكبر واحده مصريه بتنزل درس للمطر ومندوب مرتين اربع مرات في اليوم، لان كل يوم تفطير قرص، ده شيء مزعج جدا، ده سايد افكت ابن لذينه. طب على الاقل يا سيدي اللي كانت بتاخد سي بتريح منه ايه؟ اسبوع، انا بدات على طول على طول على طول على طول على طول على طول، يقف ولا لا يقف؟ طب ليه لا يقف؟ عشان الاكشن بتاعته ايه؟ خفيفه، فده عيب كبير ولا لا؟ عيب كبير انك تبدا تاخد راس راس راس راس يوميا. حد فيكم خد حد فيكم بجد فاكر النهارده اخد اف سكشن الصبح؟ طب مين دخلك؟ طب فطرت ايه؟ طب المغرب كام ركعه؟ طب ايه كان شعرك تقع في اليوم؟ بقول لك مايل ماشي مايل ماشي اوكي؟ قعدت فاكر الكلام ده. يا جدعان نفكر مع بعض، ما ينفعش عندي نخلق حاجه ينفع تقعد اكتر من كده شويه؟ مخزنة شوية، حاجة ينفع تقعد مثلا عندي لمدة ثلاث شهور والربنا يسهل باخترع حقنة اسمها ايه؟ ديبو. نخلي هذا المركب يبقى ايه؟ حقن. وقلت لك عندي اخترعوا هذا الموضوع ليه؟ علشان مجرد بس عندي يا رولا ان هو يتاخد كل قد ايه؟ ثلاث اشهر. وكالعادة لو قلت لكم الحقنة بتاعت كل ثلاث اشهر عندي اسمها ايه؟ اكيد هتقول لي ايه طبعا؟ اياك تقول لي منورجستريل اسمها ديبو ميدروكسي بروجسترون. قال لي كل حاجه تقولي لي اللزقه خدمتوني. طب اخبارها ايه الحقنه دي؟ دي مشكله. علشان يا دكتور هذه الحقنه عندي تفضل شغاله شغاله لمده ثلاث اشهر بتبقى خفيفه ولا تقيله؟ ايه رايك؟ انا بقول لك ديبو يا جدع، انا بقول لك ديبو لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى تقيله جدا جدا جدا. طب امال يا دكتور ايه مزاياها؟ يا سيدي اهو ميزتها ان ما فيهاش خالص ايه؟ طب يبقى ينفع تتاخد الاناعين القلب والثدي والكبد. لكن مشكلتها عندي ايه؟ مشكلتها ان البروجسترون اللي فيها ايه؟ خفيف ولا تقيل؟ تقيل. عشان كده ما ينفعش تاخد الاناعين مين؟ الضغط والسكر. انتوا بترسموا ورقة؟ انا خلصت الدرس، انا خلصت الدرس. هي دي المشكله؟ مشكلتها شفت كلمه خفيفه؟ شفت كلمه تقيله؟ دي مشكلتها ان هي ايه؟ تقيل. انتوا عارفين اكبر مشكله في الحقنه دي؟ حد فيكم يعرف حد في العيله اخد الحقنه دي؟ اياك توصفها لحد، هيسب ويلعن فيك. ليه عارف هيسب ويلعن فيك؟ لان الحقنه دي على بال ما مفعولها التقيل ده هو يختفي من الجسم البني ادم بياخد ايه؟ بياخد فتره؟ ده بياخد على الاقل تسع شهور، عشان بياخد بتاع من تسع شهور لسنه. عارف المشكله عندي اخبارها ايه؟ المشكله عندي بجد من كتر تقلها في الريفرسابيلتي. الريفرسابيلتي بتاعتها وحشه وحشه وحشه، لان الدكتور عندي ديبو مخزنه. الست بتاخد اول حقنه بتجيلها الدوره في ميعادها الثلاث اشهر دول، تاخد تاني حقنه يجيلها الدوره في ميعادها بس خفيفه، تاخد تالت حقنه يجيلها الدوره في ميعادها بس نقط. حد فاهم ليه بيحصل كده؟ ليه مع الوقت عندي الحقنه دي بتخلي الدورات خفيفه؟ تاخد رابع حقنه يا دكتور مفيش ايه خالص، توتال اتروفي ابن لذينه في جدار الرحم. لدرجه ايه؟ يقول لك الحق يا دكتور جوزي راجع الاسبوع الجاي على سهوه من العراق. لا ما ينفعش. اصل لما مؤاخذه اللي دخل ما بيطلعش، واذا ما دخلش وبسيط دي حقنه ايه؟ تقيله. على بال ما يرجع عندي مجهودها، على بال ما يرجع التطويل تاني بيرجع بعد قد ايه؟ تسع شهور عندي لمين؟ لسنه. صباح الفل. عشان كده دكتور قال لك ايه؟ ما تيجي نخترع بقى اخر اختراع بقى. حد شايف؟ ايه اخر اختراع ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شفت اللي متركب هنا تحت الجلد؟ ويا دكتور اللي متركب تحت الجلد ده؟ بيسموه عندي ايه؟ امبلانت. ده فيه ميزه كبيره جدا. انت عارف الامبلانت ده بقى عباره عن ايه؟ بقى اخد عندي ميزه عندي البروجستيرون اونلي بيل، وميزه عندي حضرتك عندي قال دي فوميدروكس البروجسترون استيت. ايه يا دكتور ميزه البروجسترون اللي في ان هو البروجسترون اللي فيه تقيل ولا خفيف؟ خفيف. اسمه ايه الخفيف ده؟ اسمه ليفونورجسترال. ماشي. واخد كمان ميزه عند الديبوميدروكس بروجسترون استيت ان هو لونج ايه؟ لونج اكتف. عارف الكام عصايه اللي بتتحط تحت؟ هم بيتحط ست عصيان على فكره، ست ستيكس. عارفين حفظوكوا بالراوند بيقعدوا كام سنه؟ خمس سنين. طب ايه اللي اضطرهم يخترعوه؟ ايه اللي حاجه واحده بس؟ حاجه واحده بس، الموضوع اللي انا بقول لك عليه ده الريفرسبيلتي دي يا دكتور. طب واخبار يعني قصدك تقول ايه؟ الامبلانس دي وانس عندي اتشالت وانس عندي ريفرسبل؟ ريفرسبل عندي بمنتهى البساطه. ليه يا دكتور ريفرسبل بمنتهى البساطه؟ لان البروجسترون اللي فيها تقيل ولا خفيف؟ خفيف. زي مين؟ زي البي او بي. شفت اخدت ميزه البي او بي ازاي؟ البروجسترون اللي فيها خفيف ليبونورجسترين. طب وايه الميزه اللي اخدتها من الانجكشن؟ ان هي امبلانس تحت الجلد، ست امبلانس بيقعدوا لونج اكتنج قد ايه؟ خمس سنين. بس يوم ما جوزي يرجع على سهوة عندي ايه الاخبار؟ ريفرسبل ولا مش ريفرسبل؟ تروح تشيلهم ايميديتلي ريفرسبل. زي مين؟ زي سي. طب وهي سي او سي ايميديتلي ريفرسبل ولا لا؟ اللي تبطل السي او سي تحمل ولا تاخد فتره على بالها تحمل؟ يا نهار اسود، تحمل في عيل ولا اثنين؟ انا قلت تحمل، تحمل اول حتى تحمل في التوبه. فاكرين اللي تاخد سي او سي خمس سنين عندي ورا بعض وفجاه تسيبهم تحصل ريباوند انكريس في الال اتش والاف اس اتش، وممكن تحمل لو حملت في اول ست شهور تحمل في ايه؟ تحمل في توبه. فعرفت الحدوته؟ عرفت الحدوته؟ دي الحدوته، دي الحدوته بكل ما فيها وما عليها. افضل بس نخش في شويه ايه؟ تفاصيل ولا ليها اي لازمه. بس عرفتوا ان الموضوع لو جيت تقرا من الورق مش هتفهم حاجه. عارف ليه؟ لان هي كانت حدوته. حدوته اختراع دواء اسمه سي او سي، واكتشفوا ان مركب الاسترون بريسترون بيعملوا مع بعض انهبيشن اوفيليشن. بس اكتشفوا ان الاستروجين له شويه اعراض جانبيه ملعونه. على مين وعلى مين وعلى مين يا حسين؟ على القلب والثدي والكبد. فراحوا اضطروا يختاروا عندي اختراع جديد ما فيهوش مين؟ ما فيهوش استروجين نيجاتيف عندي لمين؟ للاستروجين. والبروجسترون اللي فيه خفيف ولا تقيل؟ خفيف، فينفع يتاخد الست عيانين دول. بس هو في مشكله واحده، انك تضطر تاخده ايه؟ كل يوم، لانه تقيل ولا خفيف؟ خفيف، بالتالي المود اوف اكشن بتاعته خفيف ولا تقيله؟ خفيف، بالتالي لو حد قال لك الفيلير ريت بتاعه زي السي بي سي ولا اكيد اقل؟ قصدي يعني اوحش، يعني اوحش، اكيد الفيلير ريت بتاعته ايه؟ اوحش. فقال لك طب يا دكتور، طب والمصريات اللي عاملين زي القطط بتاكل وبتنكر؟ طب يعملوا ايه؟ قال لك لا، اديهم حقنه. مش كده اللي بيحبوها قوي بقى؟ المصريات بيحبوا الحقنه من كل ثلاث اشهر دي بيحبوها. يا جماعه الحقنه ملعونه، اياك حد يديها لحد. ليه؟ لو اديتها مثلا لمرات البواب هيحصل لها ايه؟ لو اديت البروجسترون التقيل ده تتوقع، ومرات البواب تخينه ها؟ عفيه كده، هيجي لها ايه على المدى الطويل؟ وايه كمان هيجي لها؟ لا ودي اكتر مصيبه، دي اللي انا بشاور عليه ده اكتر مصيبه. يقول لك يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه واديتني الحقنه اللي بتربي ميه تحت الجلد. اسمع الكلمه دي، يخرب بيت اليوم يا دكتور، انا مرمه يا دكتور، انا مرمه دكتور، انا مرمه ومتنحه. يا دكتور انا حاسس الاعراض دي عاديه يعني. دكتور انا مرمه ومتنحه، دي بجد بجد مرمه ومتنحه، دي اللي بتاخد ديكوميدروكس بروجسترون استيت تقولها لك من كتر ما البروجسترون ده ايه؟ تقيل. عشان كده رحنا شلنا هذا البروجسترون التقيل، عملنا حقنه وفي نفس الوقت بروجسترون خفيف تحت عنوان اختراع اسمه ايه؟ اسمه امبلانت. شفت الحدوته بقت عامله ازاي؟ شفت الليله بقت عامله ازاي؟ وكل الليله دي ما تفتكرش ان جت باليوم وليله يا جماعه، دي جت تجارب. ده انا اقول لك ده في الاول عندي عملوا تجربه قاسيه جدا، ان كانوا بيدوا في النص الاولاني ايه بس؟ كانوا بيدوا استروجين بس، وفي النص الثاني كانوا بيدوا استروجين ومين؟ بروجسترون. بيحاولوا يقلدوا عند النورمال ايه؟ او يقلدوا النورمال فيسيولوجي. تعرف ان الكلام ده اتلغى عندي من العقل، ما عادش في قراص بالمنظر اللي انا رسمه لك في الرسمه الاولانيه دي خالص. دي قراص اسمها سيكوانشال بيلز، مش تلاقيها موجوده في ورقي ولا في اي ورق اي حد تاني. انا بس عايز ابين لك ان هم ابتدوا عندي تجارب تجارب تجارب. قال لك اقلد الطبيعه، طب الطبيعه بتقول لك النص الاولاني فيه مين بس؟ اسم بس، والنص الثاني مين ومين؟ اسم العيانين دول ماتوا من اندوميتر كارسينوما، ليه؟ اياك نذر، نذر ايه؟ نذر تو جيف ان اوبوزد استروجين، ربنا اللي يديه للناس بتاعت ربنا، انما انت يا بني ادم تديه بنسب انت بتاعتك، علشان كده ايه؟ عشان كده اتمنعت هذه، ما فيش حاجه اسمها. امال يا دكتور الثلاث انواع اللي انت بتتكلم عليهم دول كلهم فيهم كومبايند ايه وكومبايند ايه؟ كلهم فيهم عندي استروجين زائد بروجسترون، كلهم فيهم استروجين زائد بروجسترون، كلهم فيهم عندي استروجين زائد بروجسترون. طب يا دكتور يعني هنبتدي الدرس بقى خلاص بعد ما قلت المقدمه دي؟ على فكره الدرس بيس خالص عشان تبقى عارف، بس الاول هتلاقي فيه في اول نص صفحه كده شويه كيمياء معقده نطها. ايه الكيمياء المعقده دي؟ بتقول لك بس حاجه واحده بس، ان كل الاستروجين عندي اللي موجود في السوق مركب اسمه ايثينايل استراديول اي اي، بس انا مش عايز اعرف اكتر من كده. اي اي اتاري يا دكتور اما عندي جم يدوا الاستروجين ده على هيئه اقراص المعده كانت بتكسره يا سيدي، فاضطروا يحطوا عندي مركب يعمل لي شويه استابلايزيشن. ايه المركب ده؟ ايثينايل جم. بقى كل اللي موجود عندي ايثينايل استراديول، بس ده اللي عايزك تعرفه عن الاستروجين. لما تقرا بقى ميثايل ايثينايل استراديول وميسترانول مش وقت. طيب وايه اللي عايز نعرفه عندي عن البروجسترون؟ لا اللي عايزك تعرفه عن البروجسترون خلاص عرفته، ان هو كام جنريشن؟ ثلاثه جنريشن، واحد اثنين ثلاثه بس. طب وليه ابتدوا ينوعوا من البروجسترون ينقلوا من الفيرست على السكند على الثيرد؟ ليه؟ علشان يحسنوا الايه؟ بوتنسي، ويقللوا روح الايه؟ روح الاندروجين الموجود. بس يبقى هي دي بس اللي احفظها بس. ثيرد جنريشن يتميز بايه؟ They are more potent with less androgenic side effect. وايه كل الادويه دي؟ تحصل الدواء الوحيد اللي موجود في السوق اللي الستات بتستخدمه. ستات جاينا يعني اسمه جاينيرا يا سيدي. واحفظ بقى يا دكتور بقى ان شاء الله ديزوجستريل وجستودين ونورجستيمين وسايلست. بقول لك ايه؟ احفظ الدواء الوحيد اللي موجود في الماركت جاينيرا لو سمحت جاينيرا. واسمه سهل حفظه جامد جاينا جاينيرا. شويه واحد ست ماشي في الشارع ولا تاخد ايه؟ تلاقي تاخد حاجه من اثنين جاينيرا، ونزل من سنتين دواء تحفه اسمه ياسمين. هتعرفوه؟ جبنا سيرته قبل كده في الهرشتيز برافو عليك. فمعلش جنب جاينيرا اكتب ياسمين بس. البروجسترون كومبوننت اللي فيها ازاي عندي بيمنع الهرشيتيزم؟ لانه بيعمل نيجاتيف انهبيشن على ابوه اللي خلقه. مين ابوه اللي خلقه؟ ال ال اتش. طب وفيه ايه؟ لا ما ال ال اتش ده اللي بيشتغل على انهي خليه؟ جرانولوزا ولا تيكا؟ تيكا. طب وفيها ايه يعني؟ طب ما يشتغل على التيكا هيقلل الايه؟ اقلل الاندروجين. طيب يلا 350 جنيه اللي يقول لي، امال الاستروجين كومبوننت بتاع السي او سي ازاي بيعالج الهرشيتيز؟ لا دي ما حدش يعرفها، عشان كده. برافو عليك. هيقلل، تاخد فلوسك من الاداره بره، تمام؟ هيقلل السكس هرمون بايند جلوبين. انت ازاي هتفكر حاجه زي كده؟ فاكرين لما كنت بقول لكم الراجل يريد ان يزداد بكره والمراه والانثى تريد ان تزداد انوثه؟ يعني ايه؟ اتاري ان في هرمون بيطلع من الليبر اسمه سكس هرمون بايندنج جلوبولين. مين اللي بيبايند التستوستيرون؟ عند الراجل وعند الست. طب وانا كراجل عايز ابقى مور راجل، طب تعمل ايه عندك؟ مصلحتي ان انا ازود السكس هرمون بايندنج جلوبولين اللي بيبايند التستوستيرون ولا اقلله؟ اقلله علشان الفري تستوستيرون ايه؟ تزيد. طيب والاستروجين يا دكتور، طب انا واحده ست الاستروجين مصلحتها تبقى عايزه راجل ولا عايز تبقى انثى؟ انثى. فتعمل ايه في السكس هرمون بايندنج جلوبولين؟ تعليه. ليه تعليه؟ علشان يمسك ايه؟ التستوستيرون. ففعلا الاستروجين كومبوننت عندي بيعمل ايه يا دكتور؟ بيروح عندي يروح معلي السكس هرمون بايند جلوبلت. فما تعلي السكس هرمون بايند جلوبلت ده برضه هيقلل مين؟ ده برضه هيقلل الاندروجين. سبحان الله. ماشي يا دكتور خلاص عرفت. ياسمين وحفظناها على فكره. جاسمه زي ما اولاد الناس بيقولوا عليه، او ياسمه. ماشي اوكي. يبقى عندي ثلاثه جنريشن. First generation ما عادش موجود، second generation طز فيه، third generation هو اللي موجود واسمه جاينيرا واسمه ايه عندي؟ او اسمه ياسمين. يبقى من هنا ورايح يا صالح اما تروح الصيدليه ويديك سي سي لمراتك لا قدر الله، قصدي يعني ان شاء الله ساعتها تقول له هات لي انهي جنريشن؟ third generation. طيب وايه يا دكتور التركيبات الغريبه اللي عملوها دي؟ ما هو اول لما جم عندي اخترعوا هذا التركيب عندي في الحياه ادوا بيور ايه في الاول؟ استروجين بس، كانت غلطه كبيره. ما عادش في اقراص في السوق اسمها كده؟ في لا ما في، بصوا يا جماعه جميع الاقراص التي في السوق تحتوي عندي على ايه وايه مع بعض؟ على ايه وبروجسترون مع بعض. وفعلا اول اقراص عندي اخترعوها خالص كان اسمها دكتور محمد مونو فيزك. يعني يا دكتور محمد مونو فيزك يعني نسبه الاستروجين والبروجسترون واحد لواحد عندي طول الشهر، طول ال 21 حبايه اللي هي بتاخدها، ودي ملائمه جدا جدا للشخصيه المصريه. حد يقول لي ليه؟ لان الست المصريه تحب تجيب الشريط وتاخده منين؟ من اوله ولا الطرقع زي ما الطرقع؟ طرقع زي ما الطرقع. القرص ده في نفس المكونات بتاع القرص ده، في نفس المكونات بتاع القرص ده طول الشهر عندي كل الاقراص نفس التركيب. امال يا دكتور لو ايه الاحسن؟ لو الاحسن انك كل ما عندي تقرب للنورمال فيسيولوجي كل ما يبقى ايه؟ احسن. طب والنورمال فيسيولوجي بيقول لي ان البروجسترون اللي موجود في النص الاولاني هو في النص الثاني ولا النص الثاني اكتر؟ عرفت ليه بقى اخترعوا حاجه ثانيه اسمها باي فيزيك؟ طب وهي يا دكتور اللي في الباي فيزيك ده خير اللهم اجعله خير؟ سبحان الله، موجود عندي حضرتك الجيسون بريسترون في النص الاولاني عادي واحد لواحد، بس في النص الثاني مزودين قوي نسبه مين على مين؟ مزودين قوي نسبه البروجسترون على الاستروجين. مخلينا كام يا دكتور عندي؟ مخلينا عندي البروجسترون بالنسبه للاستروجين في النص الثاني 2 لواحد. يا اولاد الذين، علشان كده سموها ايه؟ باي فيزيك. يبقى النص الاولاني اسم البروجسترون نفس المركب، لكن النص الثاني نسبه البروجسترون الموجوده فيه مين اكتر. يبقى من هنا ورايح يا صالح لو رحت الصيدليه الاقراص مين الاحسن؟ المونو فيزيك ولا الباي فيزيك؟ باي فيزيك بس فيها مشكله جدع اللي يقولها لي، ان لازم امشي مع الايه في الدواء؟ لازم امشي مع السهم. ما ينفعش اضرب زي المصريين، ده احلى حاجه لما تروح تاخد يونسين عشان عندك شويه كحه، تروح ضرب لك كورس من هنا بعدين قرص من هنا بعدين قرص من هنا بعدين قرص بعدين تعمل قرص في الوسط، تعمل كده شكل عشان يبقى الامور ايه؟ مسليه. انما همشي مع السهم ده شيء متعب جدا بالنسبه لعندي ايه؟ اللي هو فين السهم يا دكتور؟ هو ايه اللي مكتوب ده يا دكتور؟ فاهم؟ صعب. طب اكيد طالما في مونو واكيد في باي، اكيد الثالثه دي اسمها ايه؟ تراي فيزيك، ودي احسن ومع الاطلاق. ليه يا دكتور تراي فيزيك؟ يبقى تحتوي على نوع واحد من الاقراص ولا ثلاث انواع؟ سبحان الله. والاقراص اللي في اول خمس ايام نوع، وبعدين ست ايام ليه عندي تركيبه ثانيه، وبعدين 10 ايام ليه تركيبه ثالثه. هتلاقيهم ثلاث الوان. يعني دول هتلاقي كلهم لونهم ابيض المونو. الباي هتلاقي شويه ابيض وشويه اصفر. لما دول هتلاقي ابيض واصفر وبني. لا ثلاث الوان. بس ده بقى مأساة انك لازم تمشي مع مين بالملي؟ لازم تمشي بالسهم. ما تزيز ده بس لانه is more nearer to the نيتشر. يعني يا دكتور طب انت تخيل كده، طب الف انت الاقراص دي اول خمس ايام تحط فيها مين بالاساس؟ استروجين، نسبه كده قليله من الاستروجين عماله بتعلى اهي صح، ولازم يبقى فيه ايه برضه؟ بروجسترون، بس نسبه اي كلام. طب الست ايام اللي في الوسط الاستروجين ماله؟ عالي جدا، يبقى تحط كميه استروجين كبيره وبرضه في نفس الوقت نفس النسبه القليله من ايه؟ بروجسترون. طب ال 10 ايام الاخرى استروجين كتير وفي نفس الوقت مين اللي طاغي قوي؟ بروجسترون طاغي قوي. يبقى فعلا انت عندي حاولت تقلد النيتشر از ماتش از بوسيبل. عشان كده يبقى من هنا ورايح يا جماعه، لان انت شغل تتجوزك وشغل تشتري راس واللي موجود في الماركت كتير. اما الراجل يجي يقول لك في عندي وعندي وعندي، هتقول له لغايه دلوقتي حاجتين. لو سمحت يا دكتور نقي لي الاقراص اللي فيها انهي جنريشن بروجسترون؟ ثيرد جنريشن، لان لسه ادروجين. لو سمحت يا باشا نقي لي الاقراص اللي هي مين؟ التراي فيزيك اللي عندي لو سمحت. التراي فيزيك اللي عندي. طب انا عايز اعرف يا دكتور الادويه دي ايه اخبارها واساميها ايه وعامله ازاي؟ ولا دي اساميها في منتهى التفاهه. التراي فيزيك اسمه عندي تراي نو اوفم، تراي نو اوفم. والله العظيم حد جامد موت يفسر لي الاسم ده يعني ايه؟ يعني ايه تراي نو اوفم؟ يعني المين ميكانيزم اوف اكشن نو ايه؟ نو اوفم. طب خد اللي بعديها الباي فيزيك بيسموه ايه؟ باي نو اوفر. يعني ايه باي نو اوفر؟ يعني برضه يا دكتور لا الاوفيوليشن. صباح الفل صباح الفل. طب يا دكتور والاقراص المونوفيزيك اللي ابتدوا بيها دي؟ لا دي يا دكتور بيسموها عندي في منها تركيبتين، في عندي منها لو دوز، في عندي منها هاي دوز، وعندي منها لو دوز. هم ابتدوا الصراحة عندي أول لما ابتدوا، مش أنا بحكي لك قصة حياة، بيا دكتور عندي بالهاي دوز كان نسبة الإيثينايل إسترادايول اللي موجود فيها 50 مايكروغرام، وكانوا بيسموها عندي أوفرول. أوفرول عارف أوفرول يعني بتشتغل على مين؟ على الأوفري، بتنهبت الإيه؟ أوفيوليشن. بعدين لقينا 50 مايكروغرام دي بتعمل مشاكل جامدة على فكرة، جرعة كبيرة أوي. حد عارف بتعمل مشاكل على إيه؟ حد عارف العينين ماتوا من ايه؟ ماتوا من مايكارد انفاركشن ودي في تي ليه؟ وبالمون امبوليزم، مشاكل على القلب، وبعدين جالهم كانسر بريست، وبعدين جالهم مشاكل في كمان، جالهم مشاكل في الليفر. فبعدين قال لك ايه؟ قال لك ما تيجي نخف الجرعه، وفعلا جابوا عندي ادويه فيها الاسترادول اللي موجود 35 مايكرو جرام، فلقوا ان هي عندي بتجيب نفس النتيجه بس ويز لاس ايه؟ صدق يعني نفس النتيجه بتاعهم برضه انهبيشن اوفيليشن. فجرأوا وحطوا عندي ادويه فيها 30 مايكروجرام لانه بتجيب نفس النتيجه وداوت ذا سايد افكتس. اتجرأوا تماما لدرجه عندي ان حطوا فيها 20 مايكروجرام لقوا ان هي بتجيب نفس النتيجه وداوت السايد افكتس البشعه دي. فمين اللي موجود دلوقتي في السوق؟ الاوفرال ولا المايكروجرال؟ لان مايكرو دي معناها ان النسبه ايه؟ بتاعت الايثينايل استراديول قليله. حسين دلوقتي لما تروح تشتري لمراتك راس مال الحمل، قول لي الثلاثه كرايتيريا اللي انت هتقولهم للصيدلي، قول لي الثلاثه كرايتيريا. نمره واحد اني جنريشن بروجسترون، ثيرد ويستحسن مونو فيزيك ولا باي فيزيك؟ تراي فيزيك. ويستحسن عندي الاستروجين الموجود يبقى هاي دوز ولا لو دوز؟ لو دوز، وما تكتبش حاجه لان الكلام ده كله مكتوب. يبقى فعلا يا دكتور دي احسن عندي تربيطه عندي للاقراص اللي موجوده عندي. وما ليه يا دكتور حضرتك كاتب جنب المايكروبرال نورمانيست؟ اكتب جنبيه اشهر دواء في البلد. يا دكتور لمؤاخذه انا شغال في صيدليه وما اسمعش عن النورمانيست ده، مصلو مش ليك يا ابني، مش للجمهور، ده بتاع الغلابه. ده اللي بيتوزع في الوحدات الصحيه. بيسموه نورمانيست حديد، حاجه ببلاش كده. حد فيكم سمع الاعلانات دي؟ انا ما كنتش لسه اتولدت، ده في الثمانينات، انتوا مش مولودين كلهم 85؟ كان يا نهار ابيض 86 ايام احداث الامن المركزي، انت ما تعرفهاش. 87 كنت في اولى طب، يعني وانا كنت باخد سكشن فيسيولوجي كان في موريولا بتتحول لبلاستوسيست بتعمل ديفرنشيشن، كان في زايجوت بيديفلوب وانا مش بنيان. يا ابيض وبلاسينتا وحركات وفيتال سيركوليشن ماشي. في الوحدات الصحيه وفي الريف نورمانيست حديد ده بيبنيهم شغل، ده ما بيدفعوش فلوس. عارفين نورمانيست حديد ده الاقراص دي هي اللي ماشيه مع الزوج المصري تماما. ايه الاخبار؟ تيجي لمرات البواب تقول لها خد يا ست الكل هديك اقراص، تاخد 21 تاخد 21 وتتساب ايه؟ ساب اسبوع. طب وبعدين يا دكتور اعمل ايه؟ اما تسيبيها عندي سبحان الله طول ما الهرمونات عاليه عامله ايه في الحنفيه؟ افلاه. ويوم ما الهرمونات عندي تقل الحنفيه ايه؟ تفتح. لا بصي هما يوم ليومين على بال لما الهرمونات تقل هتلاقي الدوره نزلت، هتلاقي الدوره نزلت في يومين ثلاثه. اسبوع بالظبط يا ست الكل ورجع خدي مين؟ خد الاقراص تاني. وهي دي المشكله. هو انا وقفت الاقراص انت يا دكتور؟ اصل انا وقفتها الاربعه اللي فات ولا الثلاثه اللي فات ولا الاثنين اللي فات؟ يوم ما المطر شرح الثايرويد ولا يوم مندول منايل على عينه شرح البريماتيور ولا شرح؟ فاكرين؟ اهي الناس بتنسى. تعرفين لولا ايه اللي موجود دلوقتي في ايديكم؟ موبايلات تتعمليها على الميموري. تعمليها كده ميمو. بقول لك انا وقفت الاقراص النهارده عشان افتكر اخدها بعد ايه؟ بعد اسبوعين، بعد اسبوع. انما الست دي تفتكر ازاي؟ مخترع اختراع رهيب اسمه نورماليست حديد. اكيد فهمتوني، اكيد فهمتوني. اقول لك خد يا ماما العبوه ده اهي وما توقفيش الاقراص خالص. ولا يخلص الشريط خدي ده هو في ظهر ده هو لازم كده هو. اكيد اللي حصل 21 يوم هرمونات هرمونات هرمونات واسبوع ايه؟ حديد. وهو بالمره يصلح ايه اللي اندمج في مصر؟ الانيميا. وفعلا الاقراص لا توقف، لان فعلا لو اديتها لمرات البوابه تتلخبط. يعني ايه يا دكتور اسبوع؟ هو الاسبوع كام يوم؟ فاهم الفرق؟ بتتلخبط؟ لا غلط، بس عندي مشكله برضه لازم تمشي مع الايه؟ مع السهم. واخده واحده وهي مش دريانه ان ال 21 يوم دول ايه؟ هرمونات، والاسبوع اللي بتاخده ايه؟ حديد. على فكره ما بتكتبش حاجه طالما ما بقولكش عشان كل الكلام ده ايه؟ مكتوب. مش حاجه. انا يا ابني بخلص الحصه كده بشكل غير مباشر. حتى سمر لو سالتك ايه الميكانيزم في اكشن تقدري تردي؟ ايه الميكانيزم في اكشن؟ ايه مين الميكانيزم في اكشن؟ انيميشن. طب والبروجسترون لوحده بيعمل ايه؟ على السبير بيقلل الموتيلتي، يطلع كده شويه بعينيكي، دخل المجال الفيرجوكال ميوكس، يطلع كده شويه، بيعمل اكل في الاندوميتري، يطلع كده شويه، بيقلل التيوبر. اذا بيشتغل بميكانيزم ولا خمسه ميكانيزم بس؟ مفيش دواء فيك يا عالم بيشتغل بخمسه ميكانيزم. ايه يا دكتور؟ احسن عندي اداء واقل فيلير ريت. شايف المين ادفانتج اللي عندي؟ شايف الفيلير ريت كام؟ 0.1 بير 100 يوم. لا مش كده وبس، وحاجه بايه؟ حاجه ببلاش كده، بقول لك رخيص ويتاخد بالبوق مش حقن، ويوم ما يتبطل ريفرسبل ولا ايريفرسبل؟ تاني يوم ايه؟ تحمل. وبعدين سيبك، ما عادش حد يا ابني بيسال في الشفوي على الكونتراسبتيف بنفتس، كل الاسئله رايحه ناحيه النون كونتراسبتيف بنفتس. برافو عليك. لو عمال طول السنه اقول لك والسي او سي فوايده، والسي او سي بيعمل وبيعالج وبيعالج وبيعالج، النهارده تعالى نلم كل الكلام ده عشان تعرف ان السي او سي ده دواء جميل جدا جدا. اكيد يا حسين انت فهمت ان اكيد هسالك بعد شويه ايه النون كونتراسبتيف بنفتس بتاعت الكوندوم، وايه النون كونتراسبتيف بنفتس بتاعت الهرمون ريليزنج سيستم بتاع الاي او سي دي. اكيد حضرت نفسك. يلا انتوا بترسموا ورايا؟ ده كل الهرمونات انا عاملها لك في صفحه، حرام عليك. انت ليه عمال بتقرا ده كل حاجه؟ يلا قولوا لي ايه عندي الادفانتج او النون كونتراسبتيف بنفت اللي هاخدها من الانهبيشن اوف اوبوليشن؟ يلا اكتب ايه هما؟ ايه عندي حضرتك عندي الادفانتج اللي انا هاخدها عندي من ان يبقى الاندوميتريوم عندي اتروفيك؟ يلا ايه هما؟ ايه عندي حضرتك الادفانتج اللي هاخدها من السيرفايكال ميوكس عندي تخين؟ يلا ايه هي؟ ايه الادفانتج عندي اللي هاخدها عندي بالنسبه عندي للدوره؟ ايه اللي هيحصل للدوره؟ وما هي الدوره الا شويه ايه وشويه ايه؟ شويه الم وشويه دم، شويه بيت وشويه ايه وشويه دم. شفت؟ فاكر حصه الاي سي دي؟ شايف؟ عارف ان الرسومات بتخلص؟ يلا يا دكتور يلا نبتدي من اي حته؟ ابتدي لي يلا من اي حته، ربنا يبارك لك. يلا يا سيدي قول. ها. طب لو بقول لك ان السيرفايكال ميوكس عندي بيبقى تخين، ايه الميزه؟ بتحميني من ايه؟ بتحميني من ايه وليس ايه زي ما قلت الحصه اللي فاتت؟ ايه بحميك من ال في اي دي، ربنا يبارك لك، ايه وليس الاس تي ديز. يا جماعه انا مش فاهم يعني ايه؟ ليه بحمي الفي اي دي؟ هذا السبرم سيرفايكال ميوكس باي بيرميوم ما يطلعش لفوق. طب وليه ما تحميش من الاس تي ديز؟ اعمل انتركورس وعندك ايدز وعندك جونوريا، اهلا وسهلا. المايكرو اورجانيزم دي بتخش من الدم من خلال هنا. حد قال لكم ان السيفلس بينتقل للست من خلال التيوب؟ حد قال لك ان الايدز بيجي عندي من قناه عندي عنق الرحم الى الرحم الى قناه حقلوب وبعدين يخش جوه الغشاء البريتوني؟ حد قال لك الكلام ده؟ يبقى يحمي عن الفي اي دي وليس يحمي عن الاسكيديز. طب غير قول لو هيعمل على المدى الطويل اتروفي بالاندوميتريوم، قول لي ايه كميه الامراض اللي ممكن يتعالجوا بالسي او سي؟ قول يلا. هاي بس لازم يتاخدوا ايه علشان عندي يحصل اتروفي؟ كونتينيوسلي فترات طويله. تمام. زي مين يا دكتور؟ زي الاندوميتريال هايبربليزيا، حاضر. وزي عندي الفايبرويد، حاضر. وزي يا دكتور الاندوميتريوزز، حاضر. على فكره يا جماعه زي اي مرض فيه انكوفوز هايبر استروجينيميا. يا دكتور انت بتدي استروجين حبيبي، بس كل الادويه اللي موجوده دلوقتي كومبوننت الاقوى فيها استروجين ولا بروجسترون؟ لا، البروجسترون هو اللي راكب، البروجسترون هو اللي اقوى، البروجسترون هو المسيطر عندي على الموضوع. فعشان كده ينفع تعالج الاندوميتر هايبربليزيا والفايبرويد والاندوميتروز. حتى لو الست خدت اقراص واحده، يعني لو امي بتاخد اقراص واحده، اولا غلط ان مامتك تاخد اقراص لان هذه الاقراص ممنوعه فوق 45 سنه. يا دكتور ما امي لسه الشباب في سنك كده. غلط ان امك تاخد اقراص فوق 35 سنه لو امك تخينه او امك هايبرتنسف او امك سموكر. يبقى الاقراص دي بتتوقف عند سن كام؟ 45، وتوقف عند سن 35 لو في ايه؟ مشاكل. حتى لو ماما يا دكتور عندي بتاخد الاقراص 21 يوم اسبوع هتتحمي من هذا الكلام؟ طبعا. اقول لك ليه؟ لان الاقراص دي بتتاخد 14 يوم ال 21. فاكرين كلامي اول السنه؟ ليه ربنا خلى الكورباس ليتير يعيش 14 يوم بالملي وبعد كده يموت؟ عارف كنت بقول لك ايه؟ علشان لو عاش اكتر من كده يحصل ايه في الاندوميتريوم؟ اتروفي. وانت بتديه اكتر من كده، انت بتديه 21. فبتديه اكتر من كده 21 يوم. ربنا ال 14 يوم بالملي اكتر من كده يحصل اتروفي. وفعلا بياخدوا قراص ما يجيلهمش الديمتريبر بليز، ما يجيلهمش فايبرود، ما يجيلهمش الديمتريوز. بس انسى بقى الكلام بتاع الجراحه بقى، يقول لك الهرمونات وحشه، الهرمونات وحشه، الهرمونات وحشه. ماشي، خش عندي على فوق، خش عندي على الاوفري وقولي لي بقى يا حبيبتي طالما بيعمل هيبيشن كوبوليشن دايرنا عنك بلوه مهببه، انا خايف تجري على سن ال 60، ربنا يديك طول العمر. لان الراجل الصعيد ده اللي اسمه محمود فتح الله، لان ايه اشهر عندي سبب ليه سرطان المبيض؟ كرونيك اريتيشن، كرونيك اريتيشن بتاعت الايه؟ اوفيولاتري تروما. وهذا الدواء ما بيعملش ايه من اساسه؟ هذا الدواء ما بيعملش اوفيوليشن. يبقى ينفع يحمي منين يا دكتور؟ ينفع يحمي عندي من الكانسر اوفري. دكتور احنا خلصنا كانسر اوفري، انت كنت كاتب الكلام ده هناك؟ اقول لك بقى يا سيدي، اقول لك ان انا مش عارف اعمل بروفيلاكسس كويس للكانسر اوفري ولا عارف اعمل له سكريننج. يحيى امال السكريننج كان احسن لمين واحسن لمين؟ للسي اي ان والاندوميتريال كانسر. ليه؟ لانه في جروبس اسمها هاي ريسك جروب. فيبي مين الهاي ريسك جروب عندي بتاعت السي اي ان؟ اديني كده منظر البنت، عجوزه ولا 18؟ وبتسمع مع واحد ولا الجروب كله؟ والجروب كله بيكام سايز بالانت، وعشان تكتسب زباين ثانيه واقفه على الحيطه وبتكسب ايه؟ والانفكشن اللي جاي لها هيومن بابلوما فيروس 6 و11؟ لا 16 و18. طب دول ايدنتيفايبل ريسك جروب. طب الكانسر اندوميتريوم عندي تقدر تقول لي مواصفات الست ايه؟ عندها كام سنه؟ 60 سنه، بيضه ولا سمراء؟ بيضه. بيضه زي الايه؟ راكب ولا ماشي؟ يلا يا جماعه بيضه وعندها 60 سنه واخبارها ايه؟ اختوخه، هايبرتنسيف، دايابيتك. يا نهار ابيض، نسينا الكانسر كوربس بريات. انما ايه السبب بتاع الكانسر اوفري؟ مفيش. لا يا دكتور في فاميليا. بص عليكم، ده انا قلت لكم فاميليا بنسبه كام؟ 5% بس. ولو له علاقه عندي يا محمد الكانسر اوفري بالبريست كانوا بيسموه ايه؟ بي ار سي اي. طب لو في علاقه بين الكانسر اوفري عندي والكانسر كول النونجلوفوسس كول ريكتال كارسون بيسموه ايه؟ لينش تايب كام؟ لينش تايب 2. ربنا يبارك لك. يبقى ما فيش عندي ايدنتيفايبل جروب للكانسر اوفري. لكن لو ماشي بالعيله وانت عارف ان البنت دي امها وخالتها ماتوا من كانسر اوفري اللي هو نسبه 5%، مش دواء تعرفه بالعيله بروفيلاكسس ان يجيب كانسر اوفري؟ انا اعرفه على فكره. ايه الدواء ده؟ الدواء ده اسمه سي او سي. طب والسي او سي ده يا دكتور يحمي عن حاجه ثانيه في الاوفري؟ ايه اشهر، يلا اقولها لكم كده على على على على على المفتشي، ايه اشهر اوفريان سوالنج؟ خد بالك سوالنج يعني يا نيو بلاستيك يا نانيو بلاستيك. النانيو بلاستيك رسمه، كانت سبع حاجات رسمه وثلاثه مشهورين وثلاثه مش مشهورين. رسم فانكشنال وفعلا عندي يا دكتور. طب لما يبقى عندي فانكشنال اوفريان سيست بيتشال بالمنظار ولا بفتح بطن؟ ما بيتشالش خالص، بيفرقع لوحده بعد كام شهر؟ ثلاثه. طب ولو فضل يتكرر يتكرر يتكرر عليها؟ امنع لها عندي الاوفيليشن خالص عن طريق ان ادي ايه؟ ادي سي او سي. يبقى الهرمونات حلوه ولا وحشه؟ حلوه. مش زي بقى يا بنات، عشان بقى انت عندك دلوقتي 17 سنه ولو عندك مشكله ما وعلاجها هرمونات، اول لما امك تشوف الهرمونات دي موجوده عندك هرمونات؟ لا هرمونات يا دكتور لا، شوف لك دواء ترغب. يا جماعه انت بيعالج كل حاجه تقريبا. فاكر حكايه اتشيتش يا دكتور؟ مش انا اللي اتشيت، انت هتشيت. انا لو كنت بنت ناس كنت تشيتني. يا ماما دي اجمل حاجه في الدنيا السي او سي. اخبار الدوره ايه مع السي او سي؟ اخبار الدم ايه في الاندوميتروم الاتروفيك ده؟ كتير ولا قليل؟ انت عارفه ان اخيرا الدوره بتاعتك بتظبط زي الساعه؟ عارف يا دكتور بس مش هيحصل لي اوفيليشن. انت وانت متجوزه؟ انت عايز التبويض في حاجه ولا هي تفصل خلاص؟ بويضه بتاعتي يا دكتور وانا حته مني وانا عايزاها تفرق معايا؟ يا دكتور ده بيقولوا بيأثر يا دكتور وبيجيب عقد. احنا لما تيجي نقعد بره على القهوه احسن، احنا نقول كلام بلدي بتاع بتاع بتاع بتاع الجاينا بتاع الستات. ده كلام بلدي يا جدعان. الاولويه دي اول ما تتبطل ريفرسبل ولا مش ريفرسبل؟ ايميديت ريفرسبل. ده بقى كلام بلدي ولا دكتور بيجيب عقم وبيلخبط الدوره؟ بالعكس، ده الدم عندي قليل علشان الاندوميتريوم بيبقى ايه؟ اتروفيك. طب والوجع كتير ولا قليل؟ ده مفيش وجع خالص. فاكرين يا جماعه الاسبازموتيك ديسمونوريا؟ فاكرين البري منسترال تنشن؟ فاكرين كنت عندهم اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك يا دكتور عندي العيان عندها سبازموتيك ديسمونوريا، اول حاجه اقول لها انت ايه؟ انت احسنهم يا رجلات، واخدها بالايه؟ بالحوض. وبعد ما افضل ابوس فيها تقول لها يا دكتور طب وايه العلاج؟ اقول لها انت عارف الوجع ده بتاع ايه؟ اقول لها اصل انت اوفيولاتري، فبيطلع كوربس لوتيل، فبيعمل بروجسترون، فبيعمل باسكلز اسمها سكريتري باسكلز عندي، هي دي اللي فيها بروستاجلاند. فتقول لي طب اخد ايه؟ لا خدي انتي بروستاجلاند. قول لي يا اخويا جربت طب ما تهريت، اقول لها طب اقول لك علاج سحري، تقول لي يا دكتور، اقول لها امنع البروستاجلاند، تقول لي ازاي؟ لا امنع السكريتري باسكلز، تقول لي ازاي؟ لا ما تخليش في بروجسترون، تقول لي ازاي؟ لا ما تخليش في كوربس لوتيل، تقول لي ازاي؟ اقول لها امنع الكوبيليشن، تقول لي ازاي؟ اقول لها الدواء اسمه سي او سي، علاج سبازموتيك ديسمنوريا وعلاج البريك. يا بنات اللي عندكم سبازموتيك ديسمنوريا كفايه البهدله اللي انتوا بتبهدلوها في نفسكم. لو عايزه تاخدي سيرس يا دكتور هرمونات، لا اديك عرفت اهو، لا هرمونات هرمونات هي بس هتخليك مورمه شويه ومتنحه شويه، واحتمال يجي لك كانسر براست على المدى الطويل، وينسى الكبد وينسى السكر وينسى القلب. بس يعني بس المهم ان الحصه تعدي بقى وخلاص. لا بجد يا دكتور، هي الهرمونات بتزود التيومرز ولا بتقلل؟ بتقلل. طب تعالى اقول لك الكلمه دي، اكتب انا خد البريك، يلا اكتب سي او سي اند تيومرز، اكتب كده على جنب على الصفحه اللي على جنب لو لسه في صفحه، اكتب سي او سي اند تيومرز، وتعالى كده قول لي مين الثلاثه اللي بيقلوا وقصادهم مين الثلاثه اللي بيزيدوا. يلا يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة اللي بيقلوا، أول حاجة يا سيدي عندي بتقل وإحنا قلنا ماشي، مجموعة عندي الفايبرويد والإندوميترال هايبربليزيا، أيوه، والإندوميتريوز، المجموعة دي عندي بتقل. طب في حاجة تانية بتقل؟ الكانسر أوبري، أيوه، والكانسر أوبري بيقل، تمام. طب في حاجة عندك ثالثة بتقل؟ بيقول لك البناين بريست ليجنز. يعني ايه يا دكتور البناين بريست ليجنز؟ زي الفايبرو ادينوما والحاجات دي، البناين بريست ليجنز. ماشي، ثلاثة دول بيقل. طيب ايه المقابل ليهم عند اللي بيزيد؟ فايبرويد واندوميتر هايبربليزيا واندوميتريوزز، مشاكل البادي يعني بس تخيل مشاكل عند السيرفكس بتزيد، كانسر سيرفكس بيزيد؟ بس ايه يا دكتور؟ very slightly، بنسبة بسيطة. أصل أنا دكتور النساء. طيب الكانسر اوفر يا دكتور، الكانسر اوفر بيقل، طب مين هنرسمه قصاده؟ هنرسم كده الكبد ونرسم الصورة دي وردة. قال يعني دي عبارة عن الهباتو سيلولار إيه؟ أدينوما. قالوا لكم كده في الجراحة؟ أو يبقى السيلولار أدينوما بتزيد؟ بس very slightly. أصل أنا دكتور النساء. تمام. طب وتلاتة، لو قلنا ان البناين بريست ليجنز هتقل، امال مين اللي هيزيد؟ مالجنت بريست ليجنز عندي هتزيد بس فيري سلايتلي. اصل انا ايه؟ اصل انا دكتور نس. يعني ايه دكتور نس؟ مش يا جماعه النصب اللي بيحصل عليكم؟ مش انتوا بتوع الجراحه يقدروا يقولوا لكم الا الهرمونات بتزود الكانسر بريست، وخدتوا شباتر وخدت كلام ياما على هذا الكلام، اين الحقيقه؟ الحقيقه بيني وبينكم يا جماعه بيزود. بيزود جامد؟ بيزود. هو له ريليشن مع السن، يعني اللي تاخد اكتر من 10 سنين تخاف على نفسها. اكتر من 10 سنين تخاف على نفسها، بيزود. امال ليه يا دكتور انت عمال تقول كانسر سيرفيس فيري سلايتلي، مثلا ومالين بريست ليجن فيري سلايتلي؟ عشان الدكتور نسي، ومن مصلحتي ان انا اسوق مين؟ الدواء. ليه يا دكتور عايز اسوقه ليه؟ علشان الناس بيدفعوا لي يا سيدي علشان اقول الكلام ده. في اكبر مافيا في العالم، ايه اكبر تجاره في العالم؟ تجاره المخدرات ولا تجاره الاسلحه؟ تجاره الادويه. تخيل كده يا حسين، اللي جاي لك دكتور نسا مندوب ادويه ويقول لك اسبوع يا باشا في بالما دي مايوركا، عارفين بالما دي مايوركا؟ مش في العين السخنه، في اسبانيا، لا في اسبانيا تمام ماشي، ثانيه اسمها ستيلا دي ميري، في بالما دي مايوركا في العين في اسبانيا، انت ومراتك وعيالك اسبوع فاطر واكل نايم شارب شمل الترفيه، وانت اول ما تسمع كلمه ترفيه دي تقول له بلاش ايه؟ طب ينفع ما اجيبش مراتي؟ تخيل خلع عدوك هناك اسبوع يقول لك كل ده علشان تسوق السي او سي، ولما يجي حد يسالك بيعمل بريست ليجن تقول له بيعمل ولا ما بيعملش؟ فطروك ويهدوك. ده انتوا يا ولاد اللذينه عشان بيجوا لكم شويه ناس من شركه نوفارس ويجوا لكم شويه سندوتشات من مؤمن مستعدين تعملوا اللي ما يعمل، صح؟ اي اجتماع كده بتعملوه بتاع، ما بالك ده مفطرك ومغديك ومعشيك ومقعدك في فندق ببسين قاعد في وسط ايه بقى؟ الخضره والطبيعه، يعني دي حاجه يعني ترجع نفسيتك حلوه. ده لو سن ده هكتبه للناس، ده تعين بتوع الادويه بيضحكوا عليها. عشان كده يا بنات عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك بجد دواء، لا هو بجد بيزود بس بعد كام سنه؟ اسمعنا 10 سنين وانت تستخدميه ليه يا دكتور؟ انا الاي دي مليان مشاكل، كل حاجه مليانه مشاكل. وانا لو مش عارف، لو عرفت اللي هو اللي عليه بعد البريك زي الفل، وعارف اقول لك تستخدميه. ولو مش هتستخدمي تنظيم الاسره هتستخدميه علشان امتحان البكالوريوس. الله، انت مش اختك الكبيره ورايحه هتطلع عمره علشان تدعي لك؟ طب وافرض العمره دي جايه مع البريود هتعملي ايه؟ طب مش انت دلوقتي مخطوبه وعامله حسابك انك خلاص هتتجوزي في شهر فبراير بعد ما تخلصي؟ طب افرضي حجزت خلاص في دار الدفاع الجوي والحجز احجزه من دلوقتي، هو الحجوزات صعبه جدا، نسبه الجواز وتحجزي في اي في قاعه كفر، قاعه الكلاميديا ولا ايه؟ اتجوزت فيها؟ اوركيديا مش كلاميديا، يا نهار اسود، في قاعه الاوركيديا هناك، وتفاجئ هناك يوم القاعه ان في منسز نزل ولا حاجه. ازاي هتاجل المنسز دي؟ هناجلها بالادويه دي يا جماعه. عشان كده اعرفي بس الميكانيزم اكشن ده، اكتبه مش للشفوي، اللي هي البيل ادمنستريشن، مش للشفوي، للحياه يعني. ما اعرفش اكتب جنبي للحياه يا سيدي، عملي يعني مش عملي، مش عارفين امتحان عملي، دي حياتك انت بقى. جوزك لما ينزل يشتري دواء هتنبهيه انه يشتري نوع من ثلاثه، ايه هما؟ فيرست ولا سكند جنريشن؟ ثيرد. اللي بعديه انهي هاي دول، لو دوز ولا هاي دوز؟ لو دوز. اللي بعديه مونو فيزيك ولا باي فيزيك؟ تراي فيزيك، ربنا يبارك لك. ولما تيجي تاخد الاقراص، شوف الاغبياء زمان، شوف زمان كان يقول لك بتتاخد من اليوم الخامس اشطب عليها، انما دلوقتي بتتاخد من اليوم الاول، او اللي يقول لك منتهى الخباثه ليه اليوم الخامس اشطب عليه يبقى بيفهم. لان الاف اس اتش بيفضل عالي اول كام يوم، خمس ايام. انت عايز تدي دواء يعمل انهبيشن على الاف اس اتش، انت رايح تديه بعد خمس ايام بعد ما كده الاف اس اتش طلع وابتدى ينزل، يبقى مين الانهبيشن الاقوى على الاف اس اتش؟ من اليوم الخامس ولا من اليوم الاول؟ احنا بنديه من اليوم الاول، من اليوم الثاني مفيش مشاكل. وبعد ما تاخديه ازاي؟ كل يوم قرص، كل يوم قرص لمده كام يوم؟ 21. شوف بقى الكلام العملي، هتبطليه حضرتك على اليوم ال 21. انت متخيل ان الدوره هتنزل على طول؟ لا يا حبيبتي مش هتنزل على طول، هتفضل متعلقه يوم ليومين. ليه يا دكتور يوم ليومين؟ على بال لما الهرمونات اللي فوق اللي مستواها عالي دي يقع شويه. بعدين تبتدي تلاقي بينزل عليك ويزدرول بليدنج. هتلاحظي ان انت كان المنس قبل كده بتقعد عليكي اربع ايام وبتغيري ثلاثه نابكنز، انما مع الاقراص هتلاقي بتقعد عليكي يومين وثلاث يوم نقطتين. وفي اول يومين دول اتنين نابكن بس. ليه؟ لانه بيقلل كميه الايه؟ بيقلل كميه الدم. وزمان كنت تلاحظ ان معاه بريمنسترال تنشن عنيف وسبازموتيك ديسمنوريا عنيف، هتلاحظ ان هي بتيجي بمنتهى البساطه، لانه بيضيع الايه؟ بيضيع عندي الالام اللي موجوده كتير، لانه بيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ اتروفي. دكتور ما انت بتدي برضه مركب فيه بروجسترون يا اخويا، والبروجسترون ده هيعمل سكريتوري فاسكلز يا حبيبي. اساسا مفيش اندوميتريوم بيتعمل عليه سكريتوري فاسكلز. انا حتى لو قلت لي ان انت بتدي من بره بروجسترون هيعمل سكريتوري فاسكل، هيعمل بروستاجلاندين، هيعمل بيه، اقول لك سكريتوري فاسكلز فين؟ والاندوميتريوم اساسا ايه؟ اتروفيك. طب يا دكتور بس انا بنسى انا هقف امتى وابتدي امتى؟ خلاص يا حبيبي يبقى خد النورماليستا حديد. ايه النورماليستا حديد ده؟ 21 يوم هرمونات وفي 7 ايام ايه؟ حديد. بس يا دكتور انا اساسا ما بيجيليش دوره. ايه ده؟ ليه يا حبيبتي غير؟ لان انا لسه مخلفه. اه صحيح، هو عندي اي مانوفر بعد الولاده بيتاخد بعد كام شهر؟ هتفصل بعد كام لكام؟ يا جماعه 3 ل 6 شهور تكون الست حملت وشبعت حمل، لان العلاقه الزوجيه بترجع بعد كام يوم؟ بعد 40 يوم، من 4 اسابيع ل 6 اسابيع. يا نهار اسود، زي اللولب. اللولب كان بيركب امتى بوست بارتم؟ بعد البربريوم. طب والبربريوم بتاعت الابورشن قد ايه؟ اسبوع. لا نفس الكلام، سبحان الله، مفيش مشاكل خالص، مفيش مشاكل. هو اقول بس خدوا بالكم، اللي تاخده عندي بعد ما البربريوم يخلص يعمل حسابها تردع ولا ما تردعش؟ ليه ما تردعش؟ عشان الاستروجين وحش على مين؟ على الثلج، كان يبت. الله، امال اللي بتقطع تاخد ايه؟ يا اما بروجسترون اونلي بيلز، يا اما ديبو، يا اما عندي امبلانت، امبلانون، نور بلانت، اي مركب تاني ما فيهوش ايه؟ اي مركب تاني ما فيهوش استروجين. صباح الفل. بس يا دكتور ومراتي تاخده كل يوم كل السؤال الاشهر على الاطلاق، امال ليه كميه ستات بياخدوا اقراص ما انا حامل وتيجي تقول لك انا حملت على الاقراص؟ صحيح بتنسى زي القطط، مش بتنسى وبس، بتنسى وبتنكر، تنسى وما تيجي تسالها انت اخدت الاقراص كويس الشهر اللي فات؟ هتقول لك اه، وتنسى ان هي نسيت. بس بتنسى ان هي تنسى، بتنسى ان هي نسيت، فالدنيا فيها كميه نسيان عندي غير طبيعي. عشان كده بقول لك اجمل حاجه انك تربط عندك حضرتك اخدان الكورس ده بحدث مهم في حياتك. ايه اهم حدث في حياتكم النهارده؟ الدروس. صحيح، تربطه بحدث، برافو عليك. اربطيه قبل النوم، انا بقول لك اربطيه بصلاه الفجر. اشمعنى بصلاه الفجر؟ عشان تصحى تقوم تصلي الفجر، يوم ما تصليش الفجر عقابا ليكي احمالي على طول، يوم ما تصليش الفجر. طبعا لعلمك الوحيد اللي ينفع يفكرك بالاقراص عشان هو اللي هيشيل الهم والعبء والمصاريف جوزك. اشتريت ده يبقى تجيب جوزك، هو اللي معاه وهو اللي بيفتحه لك كده وكل يوم ايه؟ فاكرين زي محمود عبد العزيز وميرفت امين ولا نور الشريف؟ قال يا بقى نلخبط بقى ونقول كلام وحش بقى، نور الشريف صحيح مع ميرفت امين. ماشي، امال كان محمود عبد العزيز مع مين؟ فيلم الحفيد كان مع منى جبر. صحيح صحيح صحيح صحيح. طب كان مين خطيب نسرين؟ نسرين اللي كان عينيها خضراء، كان يعني بيروح معاه ويرجع الكليه. لو قلت اسمه هتودونا في داهيه، ما تودوناش في داهيه، بس كده ما تودوناش في داهيه بقى خلاص بقى. مش انا، هو مش انا، هو خلاص اي حد ماشي. لو طب ليه بجد الستات بتحمل؟ اكتب اكتب على جنب. Why they got pregnant? Why they got pregnant? ليه الستات بجد بتحمل؟ نمرة واحد، نمرة واحد forgetting pills، إن هما بجد بينسوا، وبينسوا إن هما نسيوا. نمرة واحد forgetting pills. طب ونمرة اتنين vomiting، بيرجعوا فعلا. تاخد القط يبقى يعمل لها كده شوية استثارة كده في الجي أي تي، ان شاء الله ترجع حتى بعديها وصاره كده صغيره بيبقى فيها جزء من المركب ده. اشهر سبب على فكره في مصر هو التكليفات مالها. اشهر سبب في مصر الستات تحمل ان يجي لهم دور برد ويبتعدوا الاقراص. ليه؟ العلاقه. ايه علاقه الكحه اللي انا بقول؟ شفت الاداء التمثيلي الجميل؟ العلاقه. انتبيوتيك، برافو عليك. انتبيوتيك؟ مش عايز اسمها انزايم ايربي؟ انديوسر شغل حاجه على الليفر. والناس تبقى نفسي خالص، الناس تبقى هم دول اللي بيحملوا بجد. طب تقول لك اخدت كورس انتبيوتيك رهيب، بس يا دكتور حملت واد نظيف زي الاسيبتك، واد زي الفل عليه. مش فاكر لا بجد الحاجات دي مش على دماغنا خالص، مش على دماغنا خالص. طب يا دكتور السؤال ده تتساله من ام تلاقي لها الله عندك في المنطقه باذن الله. يقول لك مراتي بتاخد اقراص، تعمل ايه لو نسيت كورس؟ تعمل ايه لو نسيت كورسين؟ تعمل ايه لو نسيت ثلاثة؟ يلا نغني. لو نسيت قرص اول ما تفتكر تاخد القرص، وتاخد القرص الجاي في ميعاده عادي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني اقول لك انا يا سيدي انا كل يوم باخد القرص بالليل قبل ما انام الساعة 12. يا نهار ابيض، كل ده ما خدناش بريك، الساعة بقت كام؟ 3:30، وهي بقت الساعة 3:30 وافتكرت دلوقتي ان انا نسيت اخد القرص بتاع امبارح بالليل، اعمل ايه؟ اخده دلوقتي؟ طب وبالليل؟ اخده عادي والحياه تستمر بيس يا مان، مفيش مشاكل. يا نهار ابيض، ده انا نسيت عندي ان انا ما خدتش القرص بتاع امبارح واول امبارح، يبقى كده نسيت ايه؟ نسيت قرصين. طب افتكرت دلوقتي 3:30، نسيت قرصين؟ خد قرصين. طب وبالليل الساعه 12 هاخد قرصين. طب وبقيه الشهر؟ لا كل يوم قرص عادي. يا يعني اللي نسيت قرص تاخد قرص وبعدين قرص، واللي نسيت قرصين تاخد قرصين وبعدين قرصين. لا اظن سهله. اللي نسيت قرص اول ما تفتكر تاخد قرص وبعدين قرص. اللي نسيت عندي قرصين اول ما تفتكر تاخد قرصين وبعدين في الجرعه الجايه قرصين، وبقيه الشهر ايه؟ عادي. يعني نسيت قرصين يا دكتور تاخد اربعه ويا ريتهم ينفعوا. يعني ايه يا دكتور يا ريتهم ينفعوا؟ طبعا اربعه دي انت ما تعرفش ليه الدوز العاليه دي، ده نفس كده تجميع عملوا لك فين في المراجعه في اخر السنه، ولا في حاجه اسمها بوست كويتال كونتراسبشن. اربع تقراص يموتوا اي عيل حتى لو اتكوى، المهم مالكش دعوه. اربع تقراص دول هتتقال الاقراص اللي في السوق اسمها 4 بي سي. حد عارف يعني ايه 4 بي سي؟ بوست كنتر 4 بي سي، ده الاقراص للاسف بتوع قلالات الادب. تمام، فبيقول لك لو نسيت قرص اول ما افتكر اخد قرص وبالليل قرص، لو نسيت قرصين اول ما افتكر اخد قرصين وبالليل عندي 100 قرصين. طب يا دكتور عندي لو انا دلوقتي نسيت قرص الدنيا بيس طب لو نسيت قرصين؟ لا، ده انت يا دوبك بتاخد قرصين وبالليل قرصين وربنا يستر والمدام ما تحملش. يعني ايه؟ يعني كونك تسيب قرصين الله اعلم ممكن يحصل ايه؟ ده ممكن فجاه يحصل ريباوند انكريز وقل اتش وافلس اتش ومراتك ايه؟ تحمل. مش عارف لكم القصه دي اللي حصلت في مرات ابن بنت خال مرات اخويا حاجه زي كده. وحب كان معاه ثلاث عيال ونسيت القرص دي مرتين، قلت لها خدي قرصين وحملت فين؟ توأم. كل ده علشان نسيت ايه؟ نسيت قرصين مرة واحدة على مدار 5 سنين، نسيت قرصين بتوأم على طول يا جميل. طب نعمل ايه؟ اللي تنسى قرصين تاخد قرصين وبالليل قرصين ويبقى معاها بقى بقية الشهر اكسترا بريكوشنز. يعني ايه؟ يعني تبقى هي السرير كده هو العفش اوضة النوم دايما بيبقى جاي معاها كومودين يمين وكومودين شمال. عارفين ليه؟ عشان اليمين لو فتحت الدرج هتلاقي معاها كوندومز، والشمال لو فتحت الدرج هتلاقي معاها سبرميسايدلز. دول دايما كده يا جماعه في عفش اي عروسه بنسميهم ايه؟ باك اب. يعني ايه باك اب؟ يعني يسندون للطوارئ، اي طوارئ. لولب وقع، مش عارف راس نسيتها، مش عارف ايه اللي حصل، جوزي رجع، ضيوف جم، يعني اي طوارئ خليهم موجودين، درج يمين ودرج شمال، تمام؟ كوندومز بسبرميسايد، حتى تلاقيه مكتوبين ايه؟ باك اب، احمي ظهرك بقيه الشهر واستخدم دول. طب في حاجه عندك زودها. طب واللي نسي الثلاث اقراص؟ لا طز فيها بقى، مش عايز اسمها نسي الثلاث اقراص. نسي الثلاث اقراص دي يبقى نسايه، يبقى تروح تاخد وسيله ثانيه. يبقى كبرنا تنسى قرص وتنسى قرصين، عايز ما تنسى ثلاث اقراص تبقى عبيطه ولا كانها تاخدهم، تمام؟ طب يا دكتور بجد في ادويه، شايف السطرين البخاره ما تحفظش غير واحد بس. مين الدواء اللي انا حفظته لك دلوقتي وبيأثر على الكونتاكت بتاع البيل؟ برود سبيكترم انتي بايوتيك. برافو عليك. طب بالعكس هل الاقراص ممكن تاثر على مجموعه عندي من الادويه؟ ممكن تاثر، بس اقرا كده الثلاث ادويه دول وقول لي يحسسوك بايه؟ انتي كوابلت لا ده يفكروني بالهاي ريسك ديزيزز بتوع دول الثلاث شباتر بتوع اللي ما شرحتش غيرهم، البريك لانسا والدايابيتس والروماتيك هارت ديزيز. الادويه دي تفكرني بالثلاثه الهاي ريسك ديزيز. طب يا دكتور سيف كنت عايز اسالك السؤال الاشهر اطلاق، اختي الكبيره رايحه عمره وعايزه تاجل الدوره. انا يا دكتور فرحي عندي بعد 3 اسابيع وللاسف حجزت وفي نفس اليوم الدوره، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ نعمل ايه بقى؟ بص بقى يا حبيبتي هو اللي عندك ايه؟ هو اللي عندك اليوم المزمع فيه انه يحصل عندك الحدث بتاعك. انا يقول لي مثلا الحدث ده فرح او عمره، وللاسف انت حجزت الفرح وخلاص انت حجزت الطياره بتاع العمره، وللاسف هذا الحدث جاي تماما مع الايه؟ مع المنسز بتاعتك. طب تعملي ايه؟ العمل من الشهر اللي قبليها، مش تبقى الكارثه بقى اللي كل البنات مش عارفينها، العمل من الشهر اللي بعديها. لو انت جايه بتقولي ان الفرح بتاعك عندي هيبقى مع نفس يوم الدوره، ما ينفعش اجله لك الا في حاله واحده، ما ينفعش اجله لك الدوره يعني الا في حاله واحده بس. ازاي؟ من الدوره اللي قبليها تبتدي تاخدي جاينيره او تاخدي ياسمين من اول او تاني يوم الدوره على طول على طول على طول على طول. طب وهوقفوا امتى يا دكتور؟ مش هوقفوا امتى يا دكتور؟ هوقفوا ارجع عندي الاقراص لغايه ما شاء الله. بس طبعا كل ما تاخد الاقراص فتره طويله كل ما السايد افكتس هت ايه؟ هتبس شهر وخمس ايام، شهر وعشر ايام ولا حاجه. يا دكتور احنا فعلا نعمل كده؟ طب وايه المشكله؟ المشكله عندي بتيجي دكتور محمد انا فرحي حضرتك عندك السبت الجاي. يا نهار ابيض، طب النهارده ايه؟ الاربع. تقول لي مثلا فرحي الحد الجاي والنهارده الاربع، وبالصدفه اكتشفت ان عندي الفرح ده يوم المس. اولا انت عبيطه عشان جاي تقول الكلام ده دلوقتي، تمام؟ طب يا دكتور بس اتحطيت في الموقف اعمل ايه؟ ما دي بقى مشكله، لان اوريدي مين اتكون؟ كوربس بيطير وكده كده بيدي ايه؟ هيديسنتجريت ويموت، ويموت مين بتاعه؟ بروجستيرون بتاعه. طب انا ازاي اخلي الكوربس بيطير عايش؟ ما ينفعش اخليه عايش، امال ايه بقى في الفتره دي؟ بروجسترون. بس ليه يا دكتور انت هزقت البنت دي وقلت ان هي عبيطه؟ عشان ما تنسوش المثل ده ابدا، لان البنت دي يوم فرحها ممكن يزعل يا دم. لا يا دكتور ما انت بتدي بروجسترون اهو. اه انا بدي بروجسترون بس مين غصب عني بيموت؟ كوربس لوتين بيموت. طب كوربس لوتين بيموت في شويه ايه بيجدوا؟ في بروجسترون بيموت. ده ممكن يعمل لها سبوتك، ده ممكن يعمل لها دم. يبقى انت الست اللي تقول لها ده اونلي جارانتي ان انا ابتدي من الدوره اللي فاتت. انما تزنقيني في الاسبوع او العشر ايام وخلاص الكوربس لويتيام طلع، انا بين صراعين، انا عمال اديك بروجسترون بالبق والكوربس لويتيام عمال بيموت. طب يا دكتور هنتصرف ازاي لو الكوربس لويتيام بيموت وابتدى ينزل عليا دم؟ على فكره لو الحنفيه فتحت الحل الوحيد ايه؟ على الهرمونات. بدل ما تاخد قرص بروجسترون خليهم مين؟ 2. يا دكتور ده لسه في سبوتنج، طب خليهم كام؟ 3. طب يا دكتور ده كده الجرعه كبيره قوي، كل ما زود الجرعه كل ما تزيد سايد افكتس. معلش انت اللي جبت ده كله لنفسك، تمام؟ يبقى ايه الصح؟ يبقى تشيكوا ابدا. بعد كده يجي يقول لي دكتور ماما طالع العمر عندي بعد 4 ايام واكتشفت ان المنسس جايه لها. لا يبقى ما انت بتهرب بقى. هديها بروجسترون في هذا الوقت وغصب عنها، وهديها جرعه صغيره ولا عاليه؟ عاليه. ولا خدي قرصين يوميا، ولا خلي معاك يا حاجه 6 شرايط احتياطي، لان لو نزل عليك سبوتنج هناك هتفضلي تزودي. يعني يا دكتور مفيش طريقه لتاجيل الدوره الا الهرمونات؟ مفيش. يعني ما ينفعش ادي دافلون، بايسينون، ترانكزاميك اسيد، سايكلوكابرين، ما ينفعش ادي الهيموستاتكس، ما ينفعش ادي الفينوستابلايزرز. لا انا مدي عليها فلوس علشان دم الدوره از ايه بنسبه 75%؟ برافو عليكي. از ارتيريال بنسبه، مش اسمه سبايرال ارتري، سبايرال ارتيز ارتيريال بنسبه 75%. يبقى الهيموستاتكس ما بتعملش حاجه. امال اللعب فين يا معلم؟ اللعب في الهرمونات. يلا يا شباب يلا البريك الاول. هنعمل ايه؟ انا شعري هو دلوقتي يا رامي، بص 30 دقيقه هنتكلم على السايد افكتس زي ومن ضمنها نطلع بالكونتراديكيشن، ده اهم حاجه في موضوع ده 30 دقيقه. بعدين نريح 5 دقائق، وبعدين دول 10 دقائق. 30 و5 و10 يعني في المنطقة اللي بنسجل. طيب بص ده مع الساعة وعلى الساعة دلوقتي ازاي؟ طب ايه اللي هتقوله يا دكتور دلوقتي؟ دلوقتي هقول لك كمية السايد افكتس كتيرة بتاعة رأس مال الحمل. بس تذكر من حاجة بقى، إن أنا السايد افكتس دي هبتدي أفرقها. هفرق عندي السايد افكتس بتاعت الاستروجين السايد افكتس بتاعت البروجسترون. واكيد بعد ما جبت لك الدرس ريتروجريد، يعني انا عملت لك الدرس بالعكس، ليه هنفصل بين السايد افكتس؟ علشان تعرف ان هيبقى في منتج ما فيهوش استروجين خالص اللي هو البي او بي او الديبوب دروس بروجسترون استيت. لا ومنتج فيهم البروجسترون الموجود فيه خفيف فينفع يتاخد لفئه من الناس، ومنتج التاني البروجسترون اللي فيه تقيل فضارب الناس دول. يلا تعالى نتكلم مع بعض شويه. لكن نبتدي من فوق وننزل لتحت. قال ايه؟ اول حاجه عندي واول سايد افكتس عندي فوق خالص في المخ لما ارسمها بالازرق عندي هتبقى يبقى تبع ايه؟ تبع البروجسترون. وفعلا يا جماعه من اشهر الحاجات اللي تقدر الست تعرف ان هي حامل اما تلاقيها مصدعه. لكن من غير حتى ما يغيرها الدوره. تحس ان في حاجه غريبه جدا بتحصل للست الحامل. ايه يا دكتور عندي؟ يجي لها هلك، والحاجه الثانيه تحس ان هي متلخبطه، مود تشينجز. يعني ايه يا دكتور مود تشينجز؟ احيانا بتبقى الحامل سعيده ومقبله على الحياه، واحيانا ثانيه تبقى مكتئبه وقرفانه من الدنيا. احيانا عندي بتتخص الحمل بان هي بتنام على روحها، يعني لا يمكن يبقى واحده حامل في البدايه اول 3 اشهر ومركزه عامله الدرس مستحيل. واحيانا تانية بتلاقي الريتم والانسومنيا ومش عايزه تنام. مود تشينجز عندها عنيفه. دكتور انت بتتكلم عن الحمل ولا بتتكلم عن راس مانع الحمل؟ هي ايه؟ هي راس مانع الحمل العيوب بتاعتها هي الاعراض الطبيعيه بتاعت ايه؟ بتاعت الحمل. وفعلا ينفع عندي اعرف ان الحامل حامل والله قبل ما اعمل اختبار حمل بمجرد ان بيجي لها ايه؟ صداع كتير. ليه؟ ليه الحمل بيجي لها صداع؟ برافو عليك برافو عليك. بيقول لك علشان طالما كتبته بالازرق يبقى بسبب الايه؟ بروجسترون. هذا البروجسترون الملعون اللي فيه روح الايه؟ روح الاندروجين. وعارف الاندروجين ده بيعمل ايه؟ سولت الووتر ريتنشن. يعني بتلاقي فعلا حمد ابن نفاخه مرمى شويه سولت الووتر ريتنشن. طب ايه علاقه السولت الووتر ريتنشن؟ بيوسع بيعمل بازل ريتيشن فوق في الفاسلز. الفاسلز دي بتشد على المنجيز فبتعمل ايه؟ بتعمل هادج. بس انا مش عبيط يا حسين، انا لازم افرق بين الهادج ده وبين الهادج بتاع البريكلانس. الهادج بتاع البريكلانس عامل ازاي؟ رانتل رانتل ريزيستنت نوت ريسبوندنج تو انرجيسكس. برافو عليك. طب ايه الموست سيف انرجيسك لو مراتك صدعت؟ فرامولات. اكتر حاجه سيف عندي انرجيسك الفرامولات. باراستامول، انيمول، فرامول، بنادول، بنادول اكسترا، مش بشكل خالص، فرامولات. يبقى فعلا عندي الستات لما بياخدوا اقراص معنى الحمل من ضمن المشاكل الكبرى. على فكره كل المشاكل لو خدت اقراص معنى الحمل هتجيلي، بس باذن الله لو قدرت عندي تصبري 3 اشهر الكلام ده كله هيروح مع الوقت. اشمعنى يا دكتور 3 شهور؟ الله زي الحمل. مش 3 اشهر دي دايما يقول لك دي اشهر الوحم؟ ده اشهر الوحم. يعني انا هنزل لك هنا على الليفر، الليفر ده كنايه عن الجي اي تي، واكتب لك هنا انه بيحصل برده شويه نوزياف بومتنج. هتلاقي سبحان الله لو بصيت على النوزياف بومتنج دي ان هي بتحصل قد ايه من استخدام الاقراص؟ اول 3 اشهر. دايما الموضوع بيبقى بس عنيف في اوله، ما تفهمش بعد كده يعني بيتصاحبوا على بعض ولا الست بتاخد على الوضع ولا ايه الحكايه. بس بيعمل مود شينجز، مود شينجز عنيفه لدرجه ايه اشهر حاجه الاقراص بتعملها يا بنات وانتوا كلكم عارفينها؟ اكتئاب. لدرجه انه بيعمل سيفير ايه؟ سيفير ديبرشن. مشهوره جدا مشهوره جدا بسبب المكونات اللي فيها بروجسترون. يعني حقنه الدهون دروكس بروجسترون استين سي و سي بسبب بروجسترون. بروجسترون اللي بيلز الاكتئاب اللي فيها اخف شويه لان نسبه البروجسترون اللي فيها ايه؟ خفيف. شفت فرده الموضوع عامله ازاي؟ بس بجد اقول انا جاتني بنت في العياده من 4 ايام اخذت ياسمين دي 5 ايام كانت عشان عايزه تاجل الدوره في الفرح بتاعتها. انا قلت لها خد ياسمين. لا يا دكتور 5 ايام ولقيت نفسها ايه؟ بقول لك لقيت نفسها متنحه. بقول لك بيجي لها اكتئاب وتلاقي كده متنحه حته تنحيح وبيبان عليها في الشغل. ايه يا ماما في الاخبار؟ هي في البيت لو متجوزه مش طايقه حد، مش طايقه جوزها. فالاقراص دي ايه؟ ملعونه. ماشي يا دكتور اوكي. طيب خش عندي على اللي بعده. ايه ده؟ طب انت حفظتنا كده؟ طب لو عرفت ان عندي الاقراص اللي بتجيب صداع يبقى اكيد ممنوع ان هي تتاخد على الناس اللي عندهم ايه؟ صداع فظيع. مين الصداع الفظيع ده؟ مجري. او الصداع قوي قوي لدرجه ان هي تتشنج، يعني يجي لها ايه؟ ايبلبسي. فانت هتلاقي دي تلبس في دي دلوقتي بس ما تقلبش الصفحات، خليك معايا. انزل بعد كده، انزل بعد كده الكارديو ماسكولار. تفاجئ عندي الاستروجين بيعمل ايه؟ تفاجئ ان الستات اللي بياخدوا دواء اسمه بريمارين، شفت ربنا؟ شفت لما البني ادم الصغير اللي اتنفى ده اهو يبتدي يعادي ربنا ويقول ايه؟ انت يا رب، شوف البجاحه في الخطاب، انت يا رب ما اديتش عندي للستات دول هرمونات وقفتها لهم عند سن 50، وانا العبد الحقير حد من عندي هرمون ريبليسمنت ثيرابي. يكون ايه العقاب؟ العقاب ان الاورال هرمون ريبليسمنت ثيرابي ده بيعدي في الليفر ويزود ايه يا دكتور؟ ويزود عندي حضرتك الكواجيليشن فاكتورز. ويعمل ايه يا دكتور؟ ويقلل عندي الفايبرينوليتيك سيستم. علشان كده يعمل ايه؟ يزود عندي الثرومبوزز. عرفت ليه هم بطلوا يدوا هرمون ريبليسمنت ثيرابي للستات؟ دكتور تتكلم في السي او سي ولا في الحمل ولا في الهرمون ريبليسمنت ثيرابي؟ كل واحد كل واحد. ولا في الفسيولوجي؟ كل واحد. ان ذا سيم. يبقى الاورال استروجين لو واحده اخذته بالبق وعدى من الانتيريو باتيك سيركيليشن وراح للليفر بيعلي الكواجيليشن سيستم ويقلل الفايبرينوليتيك سيستم. عشان كده يا ماجد يلا انصرني بقى، ربنا يبارك لك. لو ناوي تدي لواحده هرمون ريبليسمنت ثيرابي استحسن يبقى اورال ولا نون اورال؟ نون اورال. ايه اللي بيتلزق هنا ده؟ باتش. او ايه اللي ممكن يتداول ده؟ جل. او ممكن مين اللي اتحط تحت البطن ده؟ سبكوتينيوس امبلانس. سبكوتينيوس امبلانس وكأنكن لم تسمعن عن حاجه اسمها مربوس خالص. او ايه اللي ممكن يتحط في الفاجينا ده؟ لوكال بريمري دي كريم. ربنا يستر. ماشي اوكي. يبقى استحسن تدي ده اورال احسن من اورال، عشان الاورال ده بيعدي على الليفر وبيزود ايه؟ ثرومبوز. وايه دليل يا سحس؟ دليل ان الحامل عرضه كده ثرومبوز ولا لا؟ طب قول لي الفايبرينوجين اخباره في الحمل؟ بيزيد بيبقى ايه؟ الضغط. الست تخش 200 300 يرفع الناحيه الثانيه 400 600. طب تفهم من الكلام ده ايه؟ افهم من الكلام ده ان لما تدي هذه الهرمونات عرضه يجي لهم دي في تيوب هرمون ريمبولازم. وحضرتك والحامل عرضة برضو يجي لها ايه؟ دي بتيوبر. ما هي هي دي الهرمونات بتاعتنا. اديها لي بقى باي صوره، اديها على هيئه اتش ار تي، اديها على هيئه سي او سي، اديها على هيئه حمل، هي دي الهرمونات. يبقى اكيد اكيد اكيد ممنوع منعا باتا ادي سي او سي للست اللي جالها هيستروف ايه؟ دي بي تي او هيستروف ايه؟ هرمونري مين؟ امبوليزم او هيستروف ايه على القلب؟ ماي كارد. يا جماعه ممنوع على القلب، ربنا يبارك لكم. طب وما هيبقى ممنوع هيبقى ريلاتيف ولا ابسوليوت؟ يا جماعه الحاجات بتاعت الاستروجين از ايه؟ ابسوليوت كونترا اندكيشن. طب يا دكتور كارديو باسكولار، طب الله العظيم يا عم انت اللي يقول لي لو حطيت هنا بروجسترون على الاورطه هيعمل ايه وهيعمل ايه؟ وافتكر روح الذكوريه، الرجاله بيجي لهم ايه في الاوعيه الدمويه؟ هايبر تنشن وايه؟ واسكليروز. صباح الفل. هيجي لهم الضغط وهيجي لها كمان ايه على المدى الطويل؟ تصلب عندي في الشرايين. كل ده علشان روح لمين؟ روح الذكوره اللي انا قلت لك عليها في البروجستيرون. طب وليه دي هايبر تنشن؟ ما انت لسه قايلين عشان السلطه ايه؟ ووتر تنشن. طب وليه دي اتيروسكلروز؟ فاكرين يا جماعه ان في مادتين كده بيتخانقوا مع بعض؟ ماده اسمها ال دي ال وماده اسمها اتش دي ال. مين الحلو ومين الوحش؟ يعني ايه اتش دي ال؟ هاي دانستي لايبوبروتين. يعني لو حطيتها في كوبايه ميه تطفو ولا تغرق؟ ليه تغرق؟ لانها هاي دانستي مليانه بروتين وكميه الليبيدز اللي فيها ايه؟ قليله. يبقى اما تمشي في الدم عامله وصفتها لك شبه مين؟ شبه الاتوبيس النظيف السي تي اي اللي مش راضي حد يركبه علشان غالي ويفضل يقف في كل محط. حد عايز يركب؟ مفيش اي ليبيدز عايزه تيجي؟ مش كده بيسموه ايه؟ ذا لايبيميك كليرنج فاكتور. بيسموه سكافنجر. يعني ايه سكافنجر؟ زبان بيلم الفات سيلز. انما قلت لك ال ال دي ال ليه اسمه لو دانستي؟ عشان لو حطيته في كوبايه ميه ايه؟ بيطفو، لان البروتين قد كده وكميه الفات اللي حواليه كتير. شفتوا لك بقى وسيله المواصلات بالميكروباص، والميكروباص هو ماشي ومليان ناس، طول ما هو ماشي عمال ايه؟ يوقع يوقع يوقع يوقع دهون. اهي للاسف روح الذكوره دي بتعمل العكس، بتزود ال ال دي ال الوحش وتقلل الاتش دي ال الايه؟ الحلو. ماشي يا دكتور، اوكي، طيب. وكأن شيء لم يكن، وكأن شيء خدعتني امرأة. يلا يا جماعة، اوكي، استروجين بتعمل ايه؟ طب الاستروجين بيعمل ايه على البريست؟ كل ست بيجي لها ايه كل شهر يا للنيلة؟ بسبب الهرمونات العالية، بيعمل شوية فين، شوية نوستالجيا، شوية بريست هابنس. طب اللي بترضع بيعمل ايه على اللاكتيشن؟ انهبيشن على اللاكتيشن. طب الاستروجين بيعمل ايه على التيومرز بتاعت البريست؟ بيقلل مين ويزود مين؟ بيقلل البراين بريست ليجن. وبيزود مين؟ مالجنت بريست. بالذات ليه علاقه بالايه؟ بالست. يجي دكتور الناس يقول لك لا ما بيزودش كل المالجنس على الاطلاق، ده محتاجه هي 10 سنين على بال لما يجي لها كانسر، وكمان لما توقفوا البوست منبوزا مش هتوقفوا عنده شهور، مش هتاخده هي بقى بوست منبوزا، وكمان لما توقفوا تاثير البوست منبوزا هيروح عندي يبقى يا جماعه ممنوع عندي يتاخد سي بي سي على العيانه اللي عندها الايه؟ عندها الثدي. يعني ايه عندها الثدي؟ العيانه اللي في ايه؟ بترضع، او العيانه اللي عندها سسبشن اوف ايه؟ مالينانسي. برافو عليك. طب انزل بعد كده على الليفر، يلا سيدي ورسم، ترسموا معايا؟ لابس قلب الالوان ربنا يخليكوا، احمر حاجه وازرق حاجه، تمام. طب على الليفر اتفقنا انه بيعمل شويه نوزي ان هم. طب لو رسمت لك كده ايه دي؟ ايه الورده دي؟ ايه الورده دي اللي لسه رسمناها حالا؟ يبقى دي سيرر ادينوم. طب استنى، طب لو رسمت لك كده ايه ده؟ الجول بلادر. طب الحمل بيحصل فيه شويه ايه؟ كل فاكرين؟ اقول لك عارفين الهرمون اللي اسمه بروجسترون؟ الاستروجين اسمه الهرمون البروليفريتيف. طب البروجسترون اسمه الهرمون الايه؟ الكالمينج. الكالمينج دي انا جبتها من اوبرا وينفري. يعني ايه؟ كانت بتقول عليه كده لما كانوا بيدسكاس من اسبوع الاتش ار تي على التلفزيون. اقول لك الاستروجين هو بروليفريتيف، البروجسترون هو كالمينج المواد. عارفين ربنا طلعه ايه في الحمل؟ علشان عند الرحم ما بيرحمش الا مين؟ الا الجنين بالعافيه، عن طريق ان ربنا ادى جرعات كبيره من في الحمل بروجسترون. طب انزل تعالى كده من فوق لتحت هتلاقي البروجسترون عامل ايه على الست عندي من فوق؟ مخليه عندي هاديه ومخليه ايه؟ نايمانه. طب انزل عندي دلوقتي تحت على النفس هتلاقي عندي بتتنفس ايه الحال؟ بتاخد بتضرب انفاس. عندها ديزنيا ولا عندها تكيبنيا؟ لا مش بتجري ورا بعض، مش تاكبني. ازاي تاكبني وانا بقول لك البروجسترون مهدئ؟ عندها ايه؟ ديزني. طب انزل شويه عندي لمين؟ للجي ار تي. ليه بطنها بتبقى منتفخه؟ بيهدي الموتيليتي اوف. طب انزل تحت على الريكتم والايه؟ ليه بيبقى عندهم كونستيبيشن؟ كوليستيريزس. كوليستيريزس دي بتعلي شويه البايل سولس والبايل ايه؟ والبايل اس. تلاقي كل الحوامل ايه؟ ماشيين. ما تفتكرش ان هم جربانين. فاكر اول السنه كنت تخاف تكشف عليهم، وقت نصح زي ده يقول لك لا اخيرا لقيت الفرو بتاع الساركوبتس اسكابياي. انت بتنطط على الخلق يا لا، فرو ايه وبتاع الساركوبتس يا ابني؟ دي جربان يا ابني. المدام هتبقى كده عادي جدا جدا، وهتمسك وشك وتخربشه من كتر العرش اساسا بسبب شويه الايه؟ البايل سولس. بس معلش، بعد كل ده هذا الكلام اقبل ان كل مشاكل الليفر على مين؟ بسبب الاستروجين. رغم انا عارف ان الكوليستيريز ده بتاع البروجسترون، معلش اقبلها على مين؟ على الاستروجين. وبسبب الكوليستيزز اللي بتحصل دي بيبقى زي ما تقول كده في شويه كسل في افرازات الصفرة من الكبد، في شويه كسل في نشاط الكبد. الانزيمات بتعلى ايه؟ سنه. عارفين يا اولاد الشابتر المفقود عندي السنه دي اسمه تيرنال ادابتيشن، حاجه على الليفر. بقول لك نفس الكلام، اقول لك بيعمل ايه؟ بيعمل نوزل بوت. اقول لك بيعمل شويه كوليستيز. اقول لك وبيعمل شويه بيخلي الانزام شويه عاليين. يعني كده اقول لك بتضرب مليون درس في بعض، بتضرب الهرمونات كلها يعني. طب يلا خش على البنكرياس وقول لي بيعمل ايه الهرمونات بتاعت. يا نهار ابيض، الحمل بيحصل لها ايه؟ بريجنسي از بوتنشال. يا نهار اسود، طب ليه بوتنشال دايبيتوجينيك؟ الواد اللي هنا عمال يقول له ايه لامه؟ اما انا عايز ايه يا ابني؟ عايز سكر بقى علشان يجي له سكر. فتقول له يا واد انت اتصرف، فالبلاسنتا تبعت انزيم يأزأز اسمه ايه؟ انسولين. وكل البلاسنتا الهرمون زي ار انتي ايه؟ انتي انسولين. وعلى راسهم مين ومين؟ وعلى راسهم الاستروجين وعندي البروجستيرون. بس شايف مين انتي انسولين اكتر؟ مين اللي بيجي له السكر اكتر؟ الستات ولا الرجاله؟ الرجال هم اللي بيجي لهم الضغط. عشان كده ايه؟ عليت البروجسترون قوي كومبوننت على البنكرياس. سبحان الله، بريجنسي بوتنشال دايبيتوجينيك. يبقى راس مال الحمد لله كمان بتعلي مين؟ السكر. ومين بالاساس؟ خدت بالكم من حاجه؟ خدت بالكم ان اي واحده حامل ممكن يعلى عليها السكر، وممكن يعلى عليها الايه؟ ولو عالى عليها السكر لاول مره في حياتها بيسموه. طب ولو عالى عليها الضغط لاول مره في حياتها بيسموه بري كلابس. خدت بالك من هذا الكلام؟ خدت بالك ان it is the same، نفس الروايه. خدت بالك لو نزلنا تحت اكتر من كده عندي على اليوترس الاكبر بيحس ان الدوره بتبوظها. لا ده جميل جدا، بيخلي يا دكتور الدوره عندي مظبوطه زي الساعه. اخدها 21 يوم بتسيبها اسبوع، وفي هذا الاسبوع اللي يتساب فيه ينزل عندي شويه دم اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ وهذا هو النوع الوحيد المقبول، هو شويه الوزدرول. غير كده يا دكتور مش مقبول. لا يا دكتور، ساعات بيبقى حاجات تانية، ساعات الدم انتوا بترسموا ورايا ولا لا؟ ساعات الدم بيقل تماما، ساعات الدم بيزيد تماما. يلا قول بقى، لو الدم قل بيسموه هايبو منوريا، او لو قل خالص وقف بيسموه امينوريا. هتتصرف ازاي لاختك عندي لو قالت هذا الكلام؟ لو زاد بيسموه، وهي بتاخد الاقراص لو نزل عليها شويه دم وهي بتاخد الاقراص بيسموه ايه؟ سبوتنج. برافو عليك. لو هي بتاخد عند الاقراص وفجاه نزل عليها بحر من الدم بيسموه ايه؟ ويزدرول. يا حبيبي، وهي بتاخد الويزدرول ده يوم ما ايه؟ ما توقف الامور. لو هي بتاخد الاقراص ونزل بحر من الدم اسمه ايه؟ ها؟ بريك ثرو بليدنج. برافو عليك. طب انت دلوقتي اهو يا كبيره اللي بقيتي في سنه سته، تتصرفي ازاي وانت عند اختينك اللي اصغر منك اتجوزوا وحملوا وخلفوا وبياخدوا الوقت اقراص وانا حامل؟ تعملي ايه اخواتك الصغيرين بيجي يسالوك اسئله زي كده؟ وتقصدوا ان اربع اخواتك البنات الصغيرين متجوزين وخلفين. بتقولي ايه في هذا الموقف؟ تتصرفي ازاي عندي؟ تقول لك الحقيقه، ده انا بقت الدوره بتجيلي يا اختي يا كبيره يا مهندسه بقى ايه؟ بقت خفيفه شويه، هاي بومنوريه. قول لها ايه؟ قول لها عادي، لان الهرمونات دي بتعمل ايه عندك في الاندوميتريم؟ اتروفي. انا بالعكس، انت زعلانه ليه؟ انت زعلانه ليه؟ ده شيء حلو. حلو ولا وحش؟ حلو. خليها تيجي يومين، ها؟ فاللي هي تيجي تنقيط بلا انيميا بلا دوخه بلا وجع دماغ، هي نقص دم. الهايبوميوريا ده شيء بنفيشن. بس لو اختك جت في يوم وقالت لي الحق الحقيقي انا بطلت الاقراص ومنتظر ان الدوره تيجي، يعني المفروض الدوره تيجي بعد ما تسيبها قد ايه؟ يوم اللي بتقول لك ما جاتش الدوره بقى عندها امنوريا، طب تعملوا ايه؟ اي واحده عندها امنوريا تبقى ايه؟ حامل. بتكون يا مدهوله على عينك حامل؟ لا يا اختي والله ما والله ما سبت ولا قرص. ايوه ايوه بس انا عارف انت حملت ايه؟ شوف شوف الاداء التمثيلي، شوف يا اخويا محدش بقى يحط الباب بيض وطماطم، ماشي شوف اه انت حامل اهو، والله ما نسيت قرص. ولا استني احنا كده على المصحف، انا فاكرها. عارف بتنسى ان هي ايه؟ نسيت زي ما بقول لك تعمل بيت. طب افرض عملت بيتا سب يونت عندي لحضرتك وطلعت عندي حامل، وتقول لك يا نهار اسود لكون خدت شويه اقراص وانا حامل، هل في مشكله مع الاقراص مع الحمل؟ اسمها سندروم اسمه باكتيريال سندروم. اه اخدتوه فين ده؟ السوفيجاس. ايوه في يعني ايه؟ فيرتبرال وايه؟ انال سي تي كارديو ثوراسيك ولا كارديو تراكيال؟ ولا كارديو ثوراسيك احلى. ما حدش هيدق على فكره. وار ايه؟ رينال. وايه الشاب اللي احنا فيه؟ استروجيال. وقال لي ايه؟ ليمب ديفورمتي. اه ده بقى شيء نادر نادر نادر جدا. لو انا خدت الرقم شويه هرمونات مفيش مشاكل خالص، مش هيعمل حاجه يعني، مش هيعمل حاجه خالص. طب افرض يا دكتور عملت عندي بيتا سب يونت وطلعت هذه الاخت ما هياش حامل، هتعمل ايه؟ بص يا جماعه سبع ايام يعدوا الست اتحطت على الاوتوماتيك، هي 21 قرص وتبطل سبع ايام وترجع تاني، الفيس الاوتوماتيك خلاص اشتغل. والله جات لها الدوره اربع ايام، جات لها خمس ايام، جات لها يومين، جات لها تنقيط، هي بعد اليوم السابع كمل على طول. طب لو ما جاتلهاش خالص؟ لا احنا بنعمل اختبار حمل، لو طلعت مش حامل تروح مكمله تاني بعد سبع ايام. وتقول لك يا دكتور طب وليه ما جاليش الدوره؟ طب انا ما اعرفش، يمكن تكون الهرمونات معلقه شويه في جسمك، ممكن تكون دي تختوخه شويه ومتخزنين شويه في الفات، ما تاخدنيش. المهم انك رجعت يعني خد الاقراص، اه مش حامل مفيش مشاكل. طب اقول لك على دي بقى، اقول لك على دي. طب افرض واحده دلوقتي في العمره وبتاخد الاقراص وابتدت عندي تنقط عليها عند الدوره في اول 10 ايام. ده طالما بتنقط يبقى مين مفتوح سنه؟ حرفيا. طب هديها ايه؟ طب ولو في اخر 10 ايام يبقى هدي مين؟ بروجسترون. انت بتشوف اني شكلها في مركبات كتيره. في استروجين وفي بروجسترون وفي لو دوز استروجين وفي هاي دوز استروجين. انت بتشوف فين عندي اللي وقع وتعليه سن. طب اقول لك على حاجه، طب ولو التنقيط ده لازم معظم الايام هتعمل ايه؟ اتعرف بدل تاخد قرص واحد كنت ممكن تاخد ايه؟ تاخد قرصين في اليوم. انت لازم تبقى كده حلو، انت لازم تفهم فين الناس ده عباره عن ايه؟ هي الليله حنفيه اتفتحت عايز تقفلها بتعمل ايه؟ بتعلي. طب يعني ايه بريك ثرو بليدنج؟ بريك ثرو بليدنج يعني مش تنقيط، يعني بحر من الدم والست عماله تاخد الاقراص الاقراص الاقراص الاقراص. ايه اللي حصل؟ بحر من الدماء عندي نزل عليها. انت عارف ساعتها ما واحده تقول لك كده الحق يا دكتور انا في اليوم التاسع، مش سامع الكلام، من اخداني للاقراص ورغم كده نزل دم كتير قوي كانه دم دوره. عارفين ساعتها رد فعل اقول لها ايه؟ اعتبريها دوره. اقول لها وقفي الاقراص واعتبر ان الدم ده دوره. ورجعي عندي تاني ايه؟ كام؟ سبعه. تيجي تقول لي يعني وقف الاقراص وارجع اسالني فين بعد السبعه واعتبر ان دي دوره؟ اقول لها اه. تقول لي طب ليه الدم عندي نزل؟ اقول لها ما اعرفش. شوف انت سخنت شويه، شوف انت خدت دواء اثر على الليفر انزايم، شوف انت رجعت شويه، شوف انت نسيت القرص شويه، انا ماليش دعوه. المهم لما الدم ينزل بهذه الكثافه انا بعتبرها دوره، وارجع استقرف تاني بعد سبع ايام. طب يا دكتور اهي، ادي عندي اليوم الاول، ادي اليوم التاسع اللي نزل فيه الدم كتير، كان فيه بويضه شغاله شغاله، انت المفروض كده ايه؟ القرص انت بتاخدها وبعدين عملت ايه؟ وقفتها. وقفتها لمده قد ايه؟ سبع ايام. هو العادي ان انا بوقف بدري كده ولا لازم 21 يوم؟ لازم 21 يوم. عشان كده من الست دي بنرجع نستأنف تاني بعد ما فوتتها سبع ايام. يقول لها يا دكتور انا ما اضمنش عندك الدوره الجايه. اخبارك ايه؟ تقول لي يعني ايه ما اضمنش الدوره؟ لا يعني الفتره اللي انت وقفت فيها الراس دي سبع ايام اول 14 يوم. ده يا دكتور انا باخد الراس اهو، انا عامل دي بيسموها باك اب دكتور. منين بتقول لنا ان الحوامل بيطلع لهم كل وزنه جرافيدورم واكن عندي وهرشتز؟ ومنين بتقول لنا ان السي او سي علام اللي حل لي المشكله دي يبقى معلم، اللي حل لي مشكله الجلد دي يبقى معلم؟ هما الحوامل كلهم بيبقى جلدهم عندي بيبقى فاتح ولا بيغمق؟ علشان روح ايه اللي في البروجسترون؟ روح البروجسترون ويطلع لها حب شباب ويطلع لها شويه هرشتز. عرفتوا بقى ليه البنات الحوامل بيجي لها شويه هرشتز مش شويه حب شباب؟ ليه في الحب؟ عشان نروح الاندروجين اثنين. منين بتقول ان بيعمل حب شباب وشتيز؟ ومنين لسه قايل لكم اول حصه اللي بستخدمه كايه؟ كعلاج. بستخدمه كعلاج بس بستخدم انهي جنريشن؟ الثيرد جنريشن اللي ما فيهاش تقريبا خالص روح الايه؟ روح الاندروجين. بل بالعكس ده انا استفيد يا دكتور ان البروجسترون بيعمل نيجاتيف انهبيشن على بول خلقه. مين ابول خلقه؟ ال ال اتش. فيقلل انهي خليه؟ تيكا. انتوا خلاص قفلتوا اللوحه؟ تيكا سل. فيقلل مين؟ اندروجين. طب والاستروجين كومبوننت ده ازاي بيقلل اندروجين؟ عن طريق زي ما اتفقنا بيعلي مين؟ سكس هرمون بعد الجلوبين. طب من غير عندك لما تقلب الورق، يلا يا جماعه عشان نقوم نصلي العصر، يلا من كده فاضل لي 10 دقايق وخلص، عشان فاضل لي 3 دقايق على البريك رقم 2، 3 دقايق. مجرد ترسوا لي هنا الكود بس. بص يا جماعه تعالوا نلعب مع بعض. هنعمل ايه؟ انا اقول ستايد افكت وانت تقول الايه؟ كونترا انديكيشن، اتفقنا؟ وبعدين انت تحدد لي الكونترا انديكيشن اذا كان ابسوليوت ولا ريليف، اتفقنا؟ يلا. ابسوليوت هيبقى باللون الايه؟ احمر، وكلهم ناجين عن مين؟ اللي هم من الاخر ايه؟ القلب والثدي والكبد. هو الكبد، خلاص؟ القلب والثدي والايه؟ والكبد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خش لي اول حاجه، كمل بقى اللوحه بتاعتك. طالما الست عندي سايد افكت عندي بيجي لها سيفير هادك وبيجي لها مود شينجز، يبقى كونترا انديكيتد فين؟ في اللي عندهم هادك بجد بجد بجد. مين اللي عندهم هادك بجد بجد بجد؟ مجرين. رسمته بالاحمر ولا بالازرق؟ الازرق عشان تبع البروجسترون. او صداع عنيف قوي لدرجه ان بيجي لها ايه؟ ابيليبسي. طب يا دكتور هو ممنوع على الناس اللي عندهم ديبرشن؟ انا قلت كده. طب ده مكتوب في الورق؟ ده سايد افكت وما هواش كونترا ايه؟ لا بتهرج. ده هو الابس كيو بيجي للدقه دي؟ حياه ربنا. انا حلفت خلاص بقى. يعني مش معقول حد يكذبني. عرفت ان جه في كتاب الابس كيو ده هو لعب الابس كيو الحته دي. All the following are absolute contraindication except all the following are relative contraindication except. يعني النيلة. ويجي كمان يقول لك ايه؟ ويقول لك عندي one of the following is not a contraindication ويروح كاتب لك ايه؟ depression. وانت عارف ان الدبريشن سايد افكت عنيف لكن ما هواش كونترا انديكيشن. طيب خش لي على اللي بعد كده، خش لي عندي على القلب. بسبب الاستروجين ممنوع على الناس اللي عندهم هيستروفين. يلا سمع لي الثلاث مصايب اللي على القلب. دي في تي هاي بولمونري امبوليزم ربنا يبارك لك، كرونري هارت ديزيز او بريفيس مايكارد انفاركشن برافو عليك هاي. طب بسبب المصايب الثانيه اللي عندي بسبب بتاعه البروجسترون، البروجسترون بيعمل ايه على القلب؟ بيزود الضغط وبيزود مين؟ اثيروسكلروز. يبقى ممنوع على العيانين اللي عندهم ايه؟ ممنوع على العيانين عموما اللي اكثر من 45 سنه. واي؟ لان التصلب الشرايين والضغط بيزيد اكثر مع الايه؟ مع السن. وممنوع عندي استخدام راس مال الحمل فوق 35 سنه لو انا عندي ريسك فاكتورز للتصلب والضغط. حد عارف ايه هما الريسك فاكتور؟ ان الست زي ما قلت اول الحصه تبقى ايه؟ تخينه، تخينه قوي. طب وغير ان هي تخينه يا دكتور تبقى بتشرب ايه؟ تبقى بتشرب عندي سجاير. يبقى بص على مامتك، لو مامتك لسه شابه بس مامتك تختوخه وبتشرب سجاير، لا يا ماما قفل الاقراص لو سمحت. لو مامتك عدت 45 سنه ماما وقف الاقراص لو سمحت، استخدمي وسيله ثانيه لو سمحت. ماشي. طب وعلشان البريست يا دكتور ممنوع فين؟ حتى بنهرج. ممنوع على عيانين اللاكتيتنج، ممنوع على عيانين اللي عندهم سسبيشن اوف بريست كانسر. طب وعلشان يا دكتور عندي الليفر ممنوع فين؟ خدتوا بالكم ان انا ابتديت اكتب بالاحمر؟ الاحمر ده ابسوليوت، الاحمر ده استروجين، وشايفين الاحمر ده كله مكتوب عندك في الاول الحصه اهو. ايه يا دكتور؟ القلب، الفات، الكبد. ممنوع عندي على عندهم ليفر امبيرمنت بمنتهى البساطه. سواء حاجه اسمها كوليستيزيس اوف بريجنسي. يعني كسل في الكبد برضه لا مؤاخذه يعني شو اي واحده عندها شويه انزيمات عاليه ليفر امبيرمنت او كوليستيزيس. طب انزل على البنكرياس، مش كان بيعلي شويه السكر؟ يبقى في مشكله مع العيانين الايه؟ مع العيانين الدايابيتك. والاندوكرينولوجيكال بالاندوكرينولوجيكال يذكر، وعلى عينين الثيروتوكسيكوزيس ليه كمان على الثيروتوكسيك؟ اه بيعلي الضغط وبيعمل تصلب الشرايين. يعني شفت انا جريت بسرعه ازاي؟ شفت ازاي ان انت لو حفظت السايد افكتس هتجيب عندي الكونتر اندكيشن، وشفت ازاي من اول الحصه عارف ان دي ماساه، علشان كده رحت مظبطك وقايل لك ان مشاكل الاستروجين دايما الثلاثه الكبرى هي القلب والفادي والكبد. هتلاحظ ان القلب والفادي والكبد دول مرسومين باللون الاحمر. يلا نقول اللي مكتوب الكلام الغريب اللي موجود عندك ده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بس قبل ما نخش في الورق علم على الحاجات اللي مكتوب جنبيها ابسليود نقط نقط نقط نقط ابسليود نقط نقط نقط ابسليود. علم على اول حاجه ايه سمير؟ على الكارديوفاسكولار بيشنت اوف هيستوريك ثرومبوزس بالمونري بريزم كرون هارت ديزيز. علم عليها باللون الاصفر. طب مين تاني ابسليود؟ اه جنب اللاكتيتنج والسسبكتنج بريست مالجنسي. علم عليها باللون الاصفر ابسليود نقط نقط نقط ابسليود. طيب ايه كمان يا دكتور؟ اه الليفر انفيرمنت وبريفيوس كوليستيزيس اوف بريجنسي عندي. اه علم نقط نقط نقط نقط ابسليود. علم على الثلاثه دول بالاصفر. يلا نسمعهم. يلا اول حاجه يا دكتور، علشان الهدف الفظيع والمود شينجز ممنوع على الميجرين، ممنوع على الابيليبسي. امال ايه يا دكتور؟ يعني ايه اوتوسكلوروزس واوبتيك نيورايت؟ او اوتوسكلوروز او تصلب وخلاص. انا مالي انا؟ او تصلب في عظم الودن وخلاص. اوبتيك نيورايتس وجلوكوما او ارتفاع في الضغط وخلاص. بس المره دي ضغط مين؟ ضغط حاجات في المخ وخلاص، عشان كده انا كاتبها فوق. طب يعني ايه persistent visual symptoms suggestive of TIA؟ يعني ايه TIA؟ transient ischemic effect. فتعرفين ايه سبب TIA؟ اثيروسكلوروزس في الكاروتيد فيسلز، اثيروسكلوروزس في الميد سريبرال ارتري. اه صحيح. طب وهي الدنيا مش ناقصه؟ وده فعلا بروجسترون بيعمل هايبرتنشن واثيروسكلوروز. يبقى طب ايه البورفيريا؟ بص ولا واحد بيقف في الدفعه لغايه دلوقتي. ناس يقولوا لي خدناها في البايو كنا بنقيسها في البول، وناس تانية قالوا ان دي بتمسك مع الهيموجلوبين وبتعمل حاجة معرفش حاجة كده، وناس قالوا لي لا اخدت. امال انا كاتبها ليه تحت السي ان اس؟ ناس قالوا لي خدناها السنة اللي فاتت مع دكتور اسامة في الديفرنشال دايجنوز بتاع الجوهان باري سندروم والنيوروباثي مش عارف ايه. انا ما اعرفوش، انا بتكلم بجد، انا ما اعرفش ايه البورفيريا ولا يفرق مع اهلي خالص موضوع البورفيريا. يفرق معايا بس حاجة واحدة بس، ان لو جالك في الابس كيو كونتر انديكيشن ولا لا؟ ابسوليوت ولا ريلاتيف؟ انما مين هو اللي يعرف يقول لي؟ والله العظيم بتكلم بامان، انا عندي كتب بطنه في البيت قبل كده قريتها يا ابني وما فهمتش حاجه. بقول لك هو ميتابوليك ديس اوردر بيأثر على الهيم وبيأثر مين؟ اللي بيعمل بريفرال نيوروباثي، بيعمل هيباتيك افكشن وبيتقاس في البول. لكن ايه حكايته وايه اعراضه؟ الله اعلم. طب يلا يا دكتور، عيانه القلب قشطه، هيستوري دي تي اي، طب مادريبوليزم كرونر هارت، طب ده بالاحمر ده ابسليود. طب بقيه العيانين دول؟ طب لو مراتي عرضه يجي لها عندي ثرومبوزز ودي بي تي، ابسليوت ولا ريلاتيف؟ مين العرضه دول؟ اوبا، طب مراتك رايحه تعمل عمليه على فكره، دي غلطه كبرى، كل انا واساتذتي بنقع فيها. فمد الواحده سي او سي ورايحه تعمل عمليه فيرني او ثيرويد. عارف ان هي عمليه بيبقى فيها فتره من الايه؟ من الرقبه، من الرقبه، الموبلايزيشن. يا جماعه اي بنت فيكم لو ليها اخت او ام بتعمل سي او سي وراحه تعمل عمليه، الرجاء ان السي او سي ده يتبطل اربع اسابيع قبل العمليه، اربع اسابيع بعد العمليه، والا من الرقده من برولونج ديموبلايزيشن هيجي لها ديب فينس ثرومبوز. تمام؟ مفهوم الكلام ده؟ يبقى فعلا دي غلطه كل الستات بتقع فيها، لان متعوده تاخد اقراص، راحه تعمل عمليه، ما حدش قال لها توقف الاقراص. غلطه كبرى، غلطه كبرى. يبقى مش مجرد اللي جالهم هيستري، اه اللي جالك هيستري وفي مصيبه زرقاء ده ابسوليوت كونترا انديكيشن. طب مين يا دكتور الريليتيف كونترا انديكيشن؟ العرضه اللي جالها ثرومبوز، زي مين يا دكتور؟ زي اللي عندها برولونج موبلايزيشن، واحده جالها فراكشر. زي عندي حضرتك اللي عندها سيكل سيل ديزيز، عارفين السيكل كرايسيس؟ زي اللي عندها فيريكوز فينز. زي اللي عندها بيقول لك وان اوف بوث بيرنتس عندك، وهي تقول وامي وابويا يا دكتور مات من مايوكاردال انفاركشن، ينفع انا اخد اقراص؟ لا ده ابسوليوت ولا ريلاتيف؟ ريلاتيف كونتر انديكيشن. طب لو هي عندها الضغط او اكتر من 45 سنه؟ طب امتى يبقى عندي اكتر من 35 سنه؟ لو بتدخن او ايه؟ او اوبيس. طب يا دكتور انزل بعد كده على البريست، لاكتيتنج سسبكتنج مالجنسي. طب انزل على الليفر، خلاص بقى كرونيك كوليستيز. طب انزل على البنكرياس، خلاص بقى دايبيتس ميز. طب انزل. طب افرض ان واحده خدت اقراص وهي حامل، في مشاكل؟ لا مفيش مشاكل خالص. نادرا ما يجي سندروم اسمه ايه؟ باكتر سندروم. علشان تشيل الكومبوننت الثقيل اللي اسمه الاستروجين اللي بيعمل لي مشاكل على القلب والتنيوب كام؟ ارسم الدنيا عبيطه. طب يا دكتور عايز اعرف حاجه، ايه البروجسترون اللي موجود عندي في البروجسترون اونلي بيلز؟ اسمه اللزقه ريبونوجسترون. طب ساعات كاتبين حضرتك كاتب ثلاث مركبات لان كالعاده الاسامي كتير. انت بتروح مطار امبريان عارف قدر نفسه، انت احفظ بس الحاجه اللي نقدر عليها. ليبو نورجسترول هو ده اللي موجود في السوق، ما تحفظش ما تحفظش جرعته اللي هي 30 مايكرو جرام، انا نفسي مش حافظها، دكتور لسه الممارس مش حافظها، وانا حافظها بس عشان الدروس. احفظ بس اللي اسمه في السوق مايكرو لوت. طب وليه اسمه مايكرو؟ علشان الجرعه دي مش صغيره، مش هتطرح، عشان كده اسمه ايه؟ مايكرو. اكتب فوق هتلاقي اسم مكتوب ايه؟ ميني بيل. اكتب جنبيه اسمه بالعربي، اسمه بالعربي الحبه الدقيقه. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ الحبه الدقيقه يعني الكميه اللي فيه قليله جدا. بروجسترون خفافي قوي يا جماعه، بروجسترون خفافي قوي. الحبه الدقيقه ده ميني بيل، هما دي اللي بيسموها ده ميني بيل. يعني يا دكتور محفظ هو انت كاتب عندي مش عارف نور الاستيرون، واسمه عندي معرفش مايكرو نور، وكاتب عندي الايوسبرينول، وكاتب عندي اسمه اكسلوتين. حبيبي دي اسامي كتيره في السوق، ما تحفظش غير ليه ونورجسترول مايكرو لوت. امال انت مسود على الاكسلوتين؟ انت واخد بالك يا دكتور امل؟ انا مسود على الدوائين اللي موجودين في السوق فعلا، ودول علشان اختك الصغيره اللي بترضع. هي انا دكتور شكلها دكتور عشان اختك الصغيره اللي بترضع. اوكي تمام ماشي. فدي الاقراص اسمها اقراص الرضاعه، اسمها اقراص الرضاعه. مايكرو لوت مش موجود في السوق، يبقى الاكس لوتن او الاكس لتون. اكس لتون مايكرو لوت او الاكس لتون مفيش مشاكل، هم دول موجودين في السوق. انت احفظ بس المايكرو لوت. طيب ماشي يا دكتور، بس دول كده الجرعه هايفه قوي، ده اكيد بيشتغلوا في ميكانيزم اي كلام. حقا عشان ميكانيزم اي كلام، شفا بيعمل ايه؟ بيقلل. انت بتقرا وانا بتكلم، بيقلل موتيليتي باسبر، دخل السيرفايكال ميوكس، بيعمل اتمال ديوميتريم، بيقلل التيوبر موتيليتي. بس ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ حد عارف ايه المين ميكانيزم اوف اكشن؟ حد عارف ايه المين ميكانيزم؟ بيدخل مين؟ عشان اكسكلو ده مين ميكانيزم اوف اكشن اوف بي او بي از باي تيكن اوف سيرفايكال ميوكس، يخليه بيرميبل على مين؟ على السبيرم. طب يا دكتور لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه، طالما الميكانيزم اوف اكشن بتاعه هائل بهذا النقط، يبقى بيعمل انيبيشن بروجريشن ولا لا؟ مش دايما 50% من الاحوال و 50% لا. يعني ما تحطش في بالك خالص موضوع الانيبيشن اوف بروجريشن ده، از نوت ا جارانتي، ما بيشتغلش من خلال هذا الموضوع، مش دايما. طب حد عنده فكره معوض بيها هذا الميكانيزم الهائل؟ حد يقدر يفكر في حاجه؟ ان هو ما يتوقفش، ان هو ياخد ايه؟ يتاخد يوميا، لا يوقف. ليه يا دكتور؟ عشان يفضل السيرفايكال ميوكس تخين تخين تخين تخين على طول. عارفين الرسمه انا الحمله العاديه سي او سي كنت اقول لكم ايه؟ اقول لك لو نسي قرص طب قرص، لو نسي قرصين طب قرصين. ان ده مش مكتوب عليه لو نسي، ده مكتوب عليه if forgotten or delayed، لو اتاخرت في اخدان حد. نعم والله يعني بتاخد 10 بالليل، يعني 10 بالليل. طب ولو اخدتها يا دكتور 10 وثلاث دقايق تحمل. مش تمام؟ انا اخدت الساعه 12 بالليل غلط، اخدت الساعه 8 بالليل غلط. انا بقرص انا الحمد لله عليا تقول لي انا باخد قرص كل يوم، باخده الصبح، باخده العصر، باخده بالليل. انما دي نفس الميعاد بالميل. ليه يا دكتور؟ اصل شغله ايه؟ شغل اي كلام، شغله ايه؟ هايف. بيقول لك ايه الديلي اور فورجاتن، دي كارثه. ساعتها بس ما تقلقيش، لان المفروض ان انت في القايمه ابوكي ماضي على اللي جاي مع العفش اثنين كومودينو، وانت عارف اللي موجود جواهم ايه. ده بيسموه ايه دايما؟ ده بيسموه باك اب عندي. ماشي يا دكتور اوكي. بس انت مش شايف سعادتك ان الواحد ياخد بورصه عندي يوميا؟ ده شيء عندي غير منطقي، فعلا غير. بس المضطر يركب الصاع. مين المضطر ده؟ اللي عندها مشاكل فين؟ اللي عندها ايه؟ اللي بتلبيت او عندها موانع الاستروجين. ايه موانع الاستروجين؟ مشاكل فين او فين؟ في القلب او الكبد صباح الفل. او بص يقول لك ايه، يقول لك اولد ايج او سموكر، مش السن والتدخين ده من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الكبد، او اللي عندها مشاكل البروجسترون، عندها الضغط، عندها السكر، اوبيز. شفت الدنيا فيس ازاي؟ شفت الدنيا منوره ومكتوبه نظيفه ومستنتفه ازاي؟ انت بس مجرد تحفظ الثلاثه دول والثلاثه دول وقشطه. ايه ده؟ وينفع كده على هيبرتنسف والدايابيتك والاوبيز؟ اه يا دكتور ده فيه بروجسترون حبيبي. كميه البروجسترون اللي فيه ايه؟ خفيفه، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. يا دكتور بس طالما ان هو بيشتغل بميكانيزم عندي خفيف، انت عارفين ايه الهيمنه الاساسي بقى طالما هو بيشتغل بميكانيزم اي كلام؟ ان نفس الفيلير ريت بتاع البوسي فيز ولا قصدي فيلير ريت اوحش اعلى يعني قصدي اعلى احنا اسم تمام؟ ده كان 0.1 فاكرين؟ ده 0.1 يبقى انت لو رسبت اللوحه دي فعلا كل حاجه تبقى كامله. امال ده يا دكتور عندي الفيلير ريت كام؟ امال الفيلير ريت كام؟ مكتوب كام؟ واحد اثنين يبقى الفيلير ريت بتاع كام؟ واحد اثنين بير 100 وومن. ايه شكل واحد حافظ ازاي؟ بير 100. طب ليه مكتوب هنا تاني مشكله اللي ممكن يحصل اكتوبك؟ ليه ما خدناهاش مع السي او سي؟ ليه مش مع السي او سي؟ لان السي او سي بيعمل من الاساس ان مش موريليشن. انما ده يا دكتور بيقلل التيوبال موتيليتي وفي نفس الوقت ممكن تكون اوفيوليشن شغاله، عشان كده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل اكتوبك. طب ليه الصفحه اللي فاتت الحصه اللي فاتت امبارح بالليل مكتوب من الابره كده شغل امبارح بالليل حتى كده؟ لا من ضمن الكونتر اندكيشن اندايجنوزد امبريو اندايجنوزد يعني اندايجنوزد امبريو خلاص قلنا. حتى يعني اندايجنوزد بليدنج كانسر، اندايجنوزد بليدنج شك في كانسر، اندايجنوزد عندي امبريو شك في ايه؟ فحم على طول. ده بقى مشكلته ايه؟ الفيلير ريت عالي، اكتوبك برينس ممكن يحصل، وعندي مشكلة خطيرة يا بنات أنا مستغرب إزاي أنتوا ما ثبتونيش فيها. إيه هي؟ أكيد يا دكتور أنا كنت متوقع من أي بنت كنا كده على جنب وتسألني دكتور أنا هفضل آخد برش كل يوم برش كل يوم برش كل يوم الفرنسس هتنزل إمتى؟ صحيح حد يسأل نفسه. لا ما تقوليش مش هتنزل خالص، أصل ده خفيف مش ده الهرمون اللي أقول لك بقى أي حاجة ممكن تحصل برافو عليك. ممكن ناس ياخدوا بي او بي وينزل عليهم المنسس كل شهر عندي في ميعادها العادي بنفس الكميه. ممكن ينزل ناس عندي كل شهر عادي بس الكميه ايه؟ خفيف. ممكن ناس ينزل عليهم كل شهر بس مجرد ايه؟ سبوتنج. ممكن واحده ما ينزلش عليها الدوره خالص بس تفضل عندي طول الشهر ايه؟ تنقط. ممكن واحده عندي ما ينزلش عندها الدوره خالص طول ما تفضل تاخد البي او بي تفضل ايه؟ امينوريك امينوريك امينوريك. هي دي مشاكل الهرمونات دي يا جماعه. يعني طرح اللي كان بيظبط الدوره ويخلي الدوره دوره هو الايه؟ استروجين. كونك فقدت الاستروجين ولا منتج هيجي لك يخلي الدوره تنزلك بشكل ريجلر زي السي او سي ابدا. السي او سي دي هتخلي الدوره منتظمه وزي الفل، ما تجرحش زي الفل. انما الباقي ده يا دكتور الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل لك فيه، سواء ده ولا اللي بعده ولا اللي بعده. عشان كده تلاقي الست اللي بتاخد بي او بي بتصل بيه كتير قوي. طب ايه المشكلة؟ امتى الست تقدر عندي تدفع 75 قرش ومكالمة تليفون؟ ايه اللي بيخليها تتجرأ وتعمل حاجة زي كده؟ لما دايما اقول اما الحاجة تمس الحياة، اما الحاجة تمس الدين، هتوضى وصلى دكتور ولا لا؟ يرفع صوم ولا لا؟ دي حاجة اسمها حيض ولا حاجة اسمها استحاضة؟ شفتوا بقى ان الولاد مش معانا خالص؟ شفتوا بقى ان انا معاكم يا بنات خليكم معانا تمام؟ ماشي؟ ده فعلا مشكلة بتجيلنا كتير، ساعتها ولا يا ماجد اللي بتاخد بيه وبيقول لي عليه سبوتنج، احنا سهل قوي انت عارف. فانا بتاخد قرص اقول ايه؟ ربنا عامل كده قال عايز الجرعه بس زياد تغلط وتقول لها خد السي او سي ليه؟ عارف لو قلت السي او سي ثلاث اربع ايام بتجيب سبوتنج احمل كان اللي بيقول السي اياك تعلم الهرمونات عن طريق ان هي تاخد السي او سي تحمل رغم ان انت بتديها السي او سي واي لان السي او سي فيه ايه؟ استروجين والاستروجين خلي السيرفايكال ميوكس ايه؟ ووتري. انت هتضرب المين ميكانيزم اللي هذه الاقراص شغاله بيه مكتوبه. لا مكتوبه بتزود ايه؟ مكتوبه اهي مكتوبه but don't do اهي but don't use estrogen as it interferes with the restoration action on mucus and endometrium. كل شيء مكتوب يا عم. ماشي حاضر. طيب ده البي او بي يا دكتور كارثه. احنا كمصريين بناكل وننكر وننسى. مفيش حقنه يا دكتور ينفع تتاكل كل ثلاث اشهر والحقنه دي اسمها ايه؟ ديبومتروكس بروجسترون استيت. كم ملي جرام يا شباب كل 3 اشهر؟ 150 ملي جرام عندي كل 3 اشهر. طب البروجسترون ده خفيف ولا تقيل؟ يعني ايه تقيل؟ يعني الاكشن بتاعه تقيل قوي لدرجه ان هو هيعمل عندي موتيليتي للسبيرم مفيش، سيرفيكال ميوكس تخين، اترف الاندوميتريا بشده. عارف تاخد حقنه الديبوبروفيرا دي على الشهر التاسع او على 12 شهر هيكاد يكون ما يجيلهاش فيه خالص، ده توتال امينوريه اتروفي بشع. ديكريز موتيليتي فعلا، انهبيشن اوف اوفيليشن اشمعنى البي او بي لا واشمعنى الديبو لان دي خفيفه ودي تقيله. يا دكتور طب ما تكتب ان الميكانيزم اوف اكشن اس سي وسي وخلاص. اه صحيح، طب ما انا كاتب كده، يبقى الميكانيزم اوف اكشن اس سي وسي وخلاص، لانها ايه؟ لانها تقيله ومن كتر تبقى ليها نفس الكفاءه بتاعت مين؟ بتاعت السي او سي. اي نعم هي الدراسات ما اتعملتش بشكل كافي زي السي سي، ومكتوب هنا اوبنت 1، هناك هتلاقي مكتوب اكثر من 99% وخلاص. على فكره اكثر من 99% ده اسمه هايلي افكتيف، طالما الفيلير ريت اقل من 1 يبقى ده اسمه ايه؟ هايلي افكت. طبعا على فكره دي ارقام كتاب الاسم، كتاب الاسم بتاع شمس لا والازهر والحسين وكل حاجه، انما الارقام لو نزلت على الانترنت حاجه ثانيه خالص. هتلاقي عندك مكتوب حاجه اسمها نايس ستادي ويقول لك ما اعرفش الدوله كام، ارقام ثانيه خالص، اقل من كده بكتير كمان 10 عادي. طب يا دكتور ده تقيل قوي لدرجه انه بيمنع الاوفيليشن. على فكره بقى لو منع الاوفيليشن ودخل السيرفايكال ميوكس وعمل اتروف في الاندوميترا يبقى له نفس النقط نقط نقط بنفيت اوف ذا سي او سي. له ايه؟ نفس النون كونتراسيبتيف بنفيت، وده اللي انا كاتبه لك. له فعلا نفس النون كونتراسيبتيف. ينفع دكتور يتاخد على الاندوميتريوز؟ يا ريت يا ريت اللي عندها اندوميتريوز تاخد حقنه ايه؟ ديبوبروفير، لانه بيشتغل على المدى الطويل. هيعمل ايه في الاندوميتريا؟ فاكرين الاندوميتريوز كان ايه المحك ان الدواء شغال؟ ان الست ترفع سماعه الفرن تقول لي انا جالي امينوريه، ولا زي ما جالك امينوريه من الدوره الحقيقيه يبقى اكيد ما عادش في دوره داخليه، اكيد الاندوميتريال جلاندز اللي جوه ما بقتش اكتف، هي كمان بقت ايه؟ اتروفي. ينفع تاني اندوميتريوزز؟ يبقى ده فايبرويد. ينفع تاني اندوميتريال هايبربليزيا؟ يس. طيب خش على بعدين، ينفع تاخد كعلاج للبريمنستر تنشن وينفع للسبازموتيك ديسمينوريه؟ يا جماعه هي هي بالظبط، شباب الالف الاندوميتر. طب خش على بعدين، حضرتك كاتب ينفع يتاخد للبريكوشس بيوبرتي والهرشيتيزم. طب هرشيتيزم ليه؟ علشان البروجسترون يعمل انهبيشن على كل خلق القلقاش والثيكا والاندروجين واللي لياها. طب والبريكوشس بيوبرتي ليه؟ بص بريكوشس بيوبرتي بمنتهى البساطه يعني التنشيط للغدد بتاعه الست قبل اوانها. هذه الحقنه الثقيله بتعمل ايه؟ انهبيشن لهذا النشاط بس، يعني ما تحيرش نفسك. طب حد فاهم ليه مكتوب ان هي بتعمل عندي بروتكشن فروم بي اي دي بات نوت؟ بس دكتور نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام اعمل. طب بدل انت خلاص فهمت ان الموضوع نفس الكلام وان الواحد فعلا خلصه من اول دقيقه ما رسبت الموضوع كله، تقدر تقول لي ايه اليوزز بتاعت الديبوبروفيرا؟ لو انت بجد بقى عامل نفس الجامد وفاهم، يستخدم في الناس اللي عندهم مشاكل بتاعت الايه؟ استروجين، لان ما فيهوش ايه؟ استروجين. يعني ينفع يتاخد على اللي عندها مشاكل فين؟ كارديوفاسكولار سيستم، او يتاخد على المشاكل اللي عندها مين؟ هيباتيك ديزيزز. والكارديوفاسكولار سيستم بالذات لو اولد او ايه؟ سموكر. وينفع يتاخد كمان على اللي بترضع، ينفع يتاخد على مين؟ على اللاكتيتنج، نفس الكلام. طب ينفع يتاخد على الهيبرتنس دايبيتيك والاوبيس ولا في مشكله؟ في مشكله، لان الهرمونات اللي فيه تقيله ولا لا؟ وهي دي المشكله. مشكلة يا دكتور ان من كتر تقله الريفرسابيلتي بتاعته سهلة ولا عنيفة؟ لا صعبة. يعني بجد في واحدة لسه قايلة النهاردة معرفش مين بتقول ان هي تاخد حقنة كل 3 اشهر، سألت للدكتورة بتاعتها قالت لها ان هو عندي بيعمل عقم ويربي التصاقات جوه الرحم. حد يقدر يفسر اللي هي بتقوله لي ده؟ عارف قالت لها ليه بيعمل عقم؟ عشان الريفرسابيلتي بتاعته ايميديت ولا ديليت؟ بعد سنة. طب ايه حكايه الالتصاقات اللي جوه الرحم؟ طبعا ده كلام اهبل، بس اقول لك انا بقى. اول حقنه تجي لها الدوره في معدل عالي 3 اشهر. ثاني حقنه يجي لها عندي شو الدوره بس خفيفه. ثالث حقنه يجي لها الدوره بس ايه؟ تنقيط. رابع حقنه ما تجيش الدوره، بس كل شهر تعاني من سيفير هافنس واحتقان في الحوض وسيفير بريست تندرنس واعراض فظيعه جدا كان هينزل لها البنت، وتفضل تلعن وتسب في الدكتور اللي وصف لها الحقنه دي وتقول يا انا ارتاح بس لو بيه نزلت، لو الدوره نزلت ولا بس الدوره تنزل انا ارتاح، لان الستات ربطه اختفاء البريمنسترال تنشن بنزول الايه؟ المنسز. هي تقول لك يا على الحقنه الزباله الزفت ده اللي بتعمل ايه؟ اللي بتحوش الدوره، مش تسمع اللفظ اللي بيتقال كتير؟ الحقنه اللي بتحوش الدوره، وهي هي الدوره ما اتحوشتش، هو الاندوميتر مش ايه؟ اتروفيك، والاعراض دي كلها اعراض ايه؟ بروجسترون تقيل بس، لما الاندوميتر بتحوش فين؟ مش عارف مش كده يقول لك عم بيعمل اسقاط على الرحم، اسقاط ايه؟ هو تقرير الرحم بيبقى عباره عن كتله دم قد كده؟ لا طبعا، ولا دوره مستخبيه ودوره مخفيه ودوره متاخره، لا طبعا الاندوميتريوم ايه؟ اتروفيك، مش كده الريفرسبيلتي بتاعه وحش جدا جدا جدا. طب اقرا كده الجمله الثانيه، بقول لك بيعمل ايه على العرض؟ ريفرسبل اوستوبروز، ليه اوستوبروز؟ جامد اللي بيقولها لي، شبه مين؟ شبه الحامل، مش الحامل يا جماعه لو دخلت واسنانها سليمه عندي ممكن تسوس، ولو سنانها مسوسه ممكن تتكسر، ولو انكسرت ممكن تقع. فاكرين مين حد هنا اول راوند؟ اما كنت قلت لهم عندي في درس الماتيرنال ادابتيشن هم الوحيدين اللي خدوه، ان انا ممكن اعرف الباريتي بتاعت الست من سنانهم علشان البيبي بياخد كالسيوم، اقول اللي عندها ضرسين واقعين وناب مكسور تبقى باراتوب بلس 1، ولا الواحده لما يروح يخطب بيفحص البنت كده من سنانها عادي ويشوف لا بسم الله ما شاء الله مخلفه مرتين بس، يبقى كل حمل وكل خلفه بايه؟ بسنه. ده حقيقي، اياك تخش الحمل وعندك ضرس تسوس، اتعالجي منهم السنه دي بسرعه قبل ما تحملي تتجوزي السنه الجايه، لان التسوس ده هيبوظ الدم تركيز بتزيد، يبقى بيعمل استبروز زي الحمل. طب وايه يا دكتور المشكله عندي الثالثه والاخيره والبشع علشان نمشي؟ المشكله الثالثه حكايه الدوره ده ايه؟ حكايه الدوره المنسترال ريجولاريتيز العنيفه ده ايه؟ مره تقول لي تنقيط ومره تقول لي تخبيط ومره تقول لي بتنزل ومره تقول لي ما بتنزلش. عشان كده يا جماعه اخترعوا عندي اختراع وهمي وللاسف شفوي شفوي خبره السنين والشعر الشايب، تيجي تقول له يا دكتور ها في حقنه اسمها كل 3 اشهر، يقول لك لا الاحسن لما تتاخد كل شهر، يقول لك لا الاحسن كل لما تتاخد شهر. عارفين ليه الحقنه بتاخد كل 3 اشهر وفضلت عندي تطور؟ فضلت كل 3 اشهر علشان تبقى طويله الايه؟ مفعول. اكتشفنا كل ما المفعول يبقى طويل كل ما يبقى عندي منسترال ريجولاريتيز اكتر، مش صدق منسترال الدوره تبقى ملخبطه، تنزل بدم ما تنزلش خالص، تنزل بتطبيق، فالكنترول يبقى احسن لو اديت حقنه بتشتغل لمده شهرين، والكنترول يبقى احسن لو بتدي عندي حقنه تشتغل كل ايه؟ كل شهر. فللاسف للاسف للاسف انا بتكلم الكلام ده وانا زعلان فعلا، بيسالوا الحاجات دي في الشفوي جدا. يا دكتور ايه الحقنه اللي بتتاخد كل 3 شهور؟ ديبوم دروكس بروجسترون اسيتيت 150 مللي جرام. يا دكتور طب ايه الحقنه اللي بتتاخد كل شهرين؟ نور ايثيسترون انانثيت. نور ايثيسترون انا نسيت. نسيت ده يا دكتور؟ انا نسيت جاي اقول ايه؟ نور ايثيسترون انانثيت 200 مللي جرام. مش هقدر اساعدك في حاجه، احفظ. اسمها في السوق نورستيرات نورجست. شكرا. مش هقدر اساعد نورستيرات نورجست، انا ماليش دعوه. احفظ. شفوي عندي للصبح، عارفين حقنة كل شهر دي عبارة عن ايه وايه؟ استروجين وبروجسترون معا، طب قول لي جمالها عامل ازاي؟ طب لو اديت حقنة كل شهر اسمه بروجسترون معا دي بتشتغل كانها ايه؟ كانها سي او سي، وهينزل دورة ولا مش هينزل؟ هينزل، دي أحسن حقنة فيها. أحسن وقت بتسير بالنص. وأفضل يا دكتور احفظ مش هقدر أساعدك. سايكلو، فهم؟ يا نهار أبيض. ميسي داينا، صباح الفل. لا صباح الفل يا ولا سايكلوفيم، حد عارف الاسم ده جنين؟ لان الست اللي تاخد حقنه كل شهر هيجي لها دوره، رجع تاني الفيميل اياها يجي لها مين؟ سايكل سايكلوفيم. رجع تاني الست تاني بقت ست عندي ميس بقت جاينا، رجعت الانسه جاينا، الحمد لله رجعت تاني لعالم النساء، رجعت بقت ميس جاينا، صباح الفل. انا تقول لي مش حافظ؟ اقول لك ولا ما احكرش، ايه بس اللي مش عارف لها حل؟ نور ايثيسترون انانثيت، انانثيت والله انانثيت تمام؟ سايكلوفين شغال السايكل رجع تاني، ميسيجاينا شغال اهي رجعت ميس بيجي لها عندي جاينا زي الناس عندي تاني يجي لها ده. حتى فيكم اللي يدوحر قوي في الورق يكتشف ايه؟ ان عندي السايكلوفين انا مشاور عندي على حرف السي تحت ويقول لك قال ايه؟ قال ايتينايل سيبيونين سي مع السي والتاني بقى. والله العظيم دكتور اشرف السنه اللي فاتت ما ساب حد في لجنه الشكوى اللي ما ساله فيهم لو بالارقام اللي موجوده بروجسترون نسبته كام؟ والسنايل المكتوبون اللي فيه كام؟ اللهم بلغنا اللهم فاشل. هو بيجي يهزقنا انا بعد كده، يجي يقول لي انت ما بتقولهمش ليه الكلام ده بالدروس؟ اقول لهم لا ده مش شغل دروس، ده الكلام ده ايه؟ يتحفظ. يقول لي ليه انت ما قلتهمش ان في حقن تحت الجلد؟ قلت له والله العظيم قلت، وقلت ان هي ست كبسولات تحت الجلد وبتاخد تشتغل خمس سنين، والبروجسترون اللي فيها خفيف واسمه ليمونورجسترين، وميزتها عندي ان هي بتقعد لفتره طويله، طب وليه اخترعوها؟ عشان حاجه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.